أناجي الحق في ليل دهيم أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى أناجي الحق في ليل دهيم أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب أبني للمنى صرحا على الإيمان والتقوى ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى أبني للمنى صرحا على الإيمان والتقوى ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى وهو الخير يا ربي كما كل الورى هو كما كل الورى تقوى أناجي الحق في ليل دهيم أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى أناجي الحق في ليل دهيم أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى سليم يطلب التقوى سليم يطلب التقوى سليم يطلب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فبإذن الله تبارك وتعالى نتحدث في هذه المحاضرة وهي رقم 21 في دورة منة الرحمن في توحيد العبادة وحقيقة الإيمان ونحن نتحدث عن أركان الإيمان وحديثنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى عن قول اللسان وتحقيق شهادة التوحيد والإيمان وأثرهما في تكامل أركان الإيمان قول اللسان ركن من أركان الإيمان نتكلم على موقع قول اللسان في أركان الإيمان وبرضه إن شاء الله في المحاضرة القادمة نتكلم على انتفاء قول اللسان ماذا يظهر من أنواع الكفر في المحاضرة الماضية تكلمنا عن صلاح القلب وتعلق الظاهر من أعمال الإيمان بأعمال القلب في الإنسان وعلمنا أن دلالة مصطلح تصديق القلب عند السلف والمرجئة يجعلون فيه أن لفظ الإيمان يدل بالمطابقة على تصديق القلب بالنسبة للمرجئة يقولون الإيمان يدل بالمطابقة على تصديق القلب وهذه تسمى مرجئة الجهمية مرجئة الفقهاء يضيفون لها قول الإيه؟ اللسان السلف الصالح يقولون الإيمان يدل بالمطابقة على تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان أو تقول يدل في الإجمال بالمطابقة على القول والعمل أو يدل على وجه التفصيل بالمطابقة على قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الإيه؟ الجوارح وبينا أن عمل القلب هو محور الإيمان أو عدمه في توجه الإنسان يعني الركيزة الأساسية في كل أنواع الكفر اللي هو عمل القلب ومعرفة دلالة الألفاظ في مسألة الإيمان والإسلام من أنفع الأمور خصوصا قضية التصديق ماذا نعني بالتصديق إذا قاله سلفي وإذا قاله مرجئي جهمي وأيضا حجج المرجئة في مسألة فصل العمل عن الإيمان وأن ربنا فصل بين العمل والإيمان، وقلنا إن ما لهمش حجة في ذلك لأن العمل داخل في مسمى الإيمان أو داخل ما دل عليه الإيمان بالمطابقة. إحنا النهاردة في مسألة مهمة لابد أن نحققها، وجايز الكلام يكون فيه طرح جديد في مسألة قول اللسان. إن قول اللسان بنتكلم على قول اللسان، إيه المقصود بقول اللسان؟ يقول من ضمن الأركان قول اللسان، قول القلب عند المرجئة بيقولوا تصديق وفصلوه عن عمل الجوارح، عند السلف يقول لك قول القلب هو علمه وتصديقه واستعداد للعمل، يعني عمل القلب مشارك في مسألة التصديق، إنما تصديق ما فيش في عمل ما لوش ثمرة، عبارة عن حكم العقل على العلم إذا كان صادق أو كاذب في باب الخبر، وإذا كان نافع أو ضار في باب الأمر. لكن المقصود بقول اللسان هو إعلان الشخص بلسانه لنفسه وللآخرين، يعني إعلان الشخص وتعريف بما في قلبه أنه على استعداد تام لتصديق خبر الله وتنفيذ أمره، فهو علم وإعلام للآخرين وإخبار وفصل وقضاء وإلزام لنفسه عندما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولذلك شهادة أن لا إله إلا الله هتلاقيها على طول مرتبطة ببقية الأركان، مش منفصل عنها، يعني مش كلمة بتقال، لازم يكون متماسكة مع بقية الأركان. نقول لا إله إلا الله يبقى تعمل حسابك على طول، تعني عند السلف الصالح أنها متماسكة مع إيه؟ مع بقية الأركان وعلى استعداد لتنفيذ هذه الأركان. ولذلك إحنا بقول مما يزيل اللبس الحاصل عند كثيرين في فهم قضية الإيمان وفهم أركانه وفهم مسمى ضرورة التفريق بين مجرد قول اللسان لا إله إلا الله وشهادة الإنسان أن لا إله إلا الله، يعني فرق بين القول وبين الإيه؟ الشهادة. لفظ الشهادة اللي نص عليه الوحي، يعني هتلاقوا في جميع الأحاديث حاجة عجيبة جدا، هي إيه؟ إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما يذكر لا إله إلا الله يذكرها بلفظ الشهادة. هنشوف الأحاديث كلها، خلي بالكم المعلومة دي، لما يقول الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله ولا أن تقول لا إله إلا الله، أن تشهد، لأن لفظ الشهادة مش قول فقط، لا ده قول معاه ارتباطات أخرى، هنشوف الكلام اهو. لا يعني مجرد القول المنفصل عن الاعتقاد القلبي والعمل الإرادي الكسبي، مش كلمة قالت، لا ده مرتبط مع الاعتقاد والعمل، لأن المنافق لما بيقول لا إله إلا الله هو بيقول لك أنا أشهد أن لا إله إلا الله، لكن هو قول منفصل عن الإيه؟ عن الاعتقاد. نعم. أو لما واحد أعجم يقول لا إله إلا الله ويكررها ولا فهم معناها ولا فهم لوازم، شاف ناس عرب بيقولوا لا إله إلا الله لا إله، فهو قال معهم لا إله إلا الله وهو مش عارف هم بيقولوا إيه، ردد كلمة، كثير من الناس بيرددوا كلامه ومش فاهمين معناه. أو واحد بيقول لا إله إلا الله ما فيش نيته دخول الإسلام، قالها بس كده قدام الناس. الشهادة بأنه لا إله إلا الله لها معان مرتبطة بقول اللسان لا تنفك عنه، ولذلك قول لا إله إلا الله لا ينفع قائله إلا بشروط، اللي هي شروط إيه؟ لا إله إلا الله. هم اتكلموا عن شروط لا إله إلا الله ليه؟ لأن جه في وقت من الأوقات في الأمة الإسلامية، الكلام ده ظهر متأخر في الكلام عن شروط لا إله إلا الله، سمعتوا الكلام ده هنتكلم عنها برضو بالتفصيل. إيه اللي يخلي مثلا الشيخ محمد عبد الوهاب والمدرسة اللي بتاع الدعوة الإصلاحية تبع الشيخ محمد عبد الوهاب يركزوا، والشيخ حافظ حكمي كذلك وغيره، يركزوا على الحديث عن إيه؟ شروط لا إله إلا الله، لأن صارت في الأمة الإسلامية أفعال الشرك وأقوال شركية ودعاء الأموات والناس بتقول إيه؟ لا إله إلا الله، فأصبحت لا إله إلا الله مجرد قول وليست شهادة. الشهادة اللي يعرفها العرب غير، العربي لما يقول أشهد أن لا إله إلا الله أيام النبي عليه الصلاة والسلام عارف لوازمها إيه؟ إن ما فيش معبود بحق إلا الله، إنما واحد يبقى يفعل الشرك ولا يؤدي عملا من أعمال الجوارح وبعدين يقول لك لا إله إلا الله هتنفعه؟ الكلام ده لا يمكن أن نتصوره، لأن الشهادة لها ارتباطات لازم نوفيها حقها في هذه المحاضرة بإذن الله تعالى. مجرد قول لا إله إلا الله كنطق الأعجمي بهذه الكلمة بلا فهم أو إدراك لمعناها أو نطق بها على مفهوم محدث مبتدع، لأن برضو الفلاسفة بيقولوا لا إله إلا الله وأظلم لا علة إلا الله، والأشاعرة والمتكلمون يقولون لا إله إلا الله وأظلم إيه؟ ها؟ لا خالق إلا الله. الصوفية يقولوا لا إله إلا الله وأظلم لا موجودة إلا الله. فهي كلمة تقال على معنى مستحدث هو استحدثه لا يدل عليها كتاب أو سنة. نعم، ولذلك احنا بنقول بقى تعالى انظر بقى لجميع الروايات اللي وردت عن النبي عليه السلام. انا قعدت اتتبع كل اللي ورد عن النبي عليه السلام من خلال البحث الحاسوبي عشان نشوف هل الرسول عليه السلام كان بيذكر شهادة ولا قول. لقينا الآتي، ان اغلب الروايات ينص فيها على لفظ الشهادة او معناه، وان ذكر القول يبقى يذكر شرط من شروطه على طول. عيدة تاني يعني انت هتلاقي الاحاديث اللي هنستدعي عليكم دلوقتي، الرسول عليه السلام لما يقول بني الاسلام على خمس قال ايه؟ ها؟ ان تشهد ان لا اله الا الله، شهاده ان لا اله الا الله، شهاده ان لا اله الا الله، فليكن اول ما تدعو اليه شهاده، زي ما هنشوف الاحاديث. فلو ذكر لفظ الشهاده قد يكتفي بها او يزيد شرطا من شروطها، لكن لو ذكر القول يقوم ذكر شرط من شروطه على طول. تعالوا نشوف كده. بسم الله. في حديث ابن عباس لما قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن قال له إيه؟ ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ادعوهم إلى إيه؟ ها؟ النص على لفظ الشهادة. طيب الحديث نص على لفظ الشهادة دون لفظ القول. ممكن يقول لهم ادعوهم إلى قول لا إله إلا الله، إنما قال لهم ادعوهم إلى إيه؟ فعلم أن قول اللسان المقصود في أركان الإيمان هو شهادة أن لا إله إلا الله. طيب حديث عمر بن الخطاب اللي حديث جبريل لما سأل النبي عليه السلام، جبريل بقى هو في سورة أعرابي شديد بياض الثياب إلى أن جلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخبرني عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله، نص على لفظ الشهادة. طب حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس قال إيه؟ شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة، فنص على برضه مصطلح ولفظ الايه؟ الشهاده. طيب وعند الامام البخاري حديث ابن مسعود لا يحل دم امرئ مسلم ها يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث، النفس بالنفس الى اخر الحديث. طيب حديث ابن عمر النبي عليه السلام قال ايضا عند البخاري امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طيب حديث الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رسول الله عليه السلام قال يوم فتح خيبر، بس أنت كبحث كده تتبع كلمة لا إله إلا الله اللي ورد في الأحاديث وشوف قبلها يشهد ولا قول وشوف إيه اللي هيحصل عندك، واضحة أوي أوي على أساس إن المسألة مش مجرد قول، لا ده لها ارتباطات مع أركان الإيمان الأخرى وهتبان أوي. لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال عمر رضي الله عنه ما أحببت الإمارة إلا يومئذ فتساورت لها، يعني تمنيت أنني أخذ الراية دي رجاء نودع لها. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فأعطاه إياها وقال امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فصار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت فصرخ يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس؟ قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. حتى إيه؟ أما يقول شهادة يبقى لها لوازم على طول. فإن فعلوا فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. طيب تعالى كده الحديث البطاقة صحصحوا معايا كده ما حدش ينام. الموضوع سهل وبسيط وإن شاء الله يبقى لذيذ وفيه إضافة جديدة. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديث صحيح إن الله عز وجل يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا كل سجل لمد البصر ثم يقول له أتنكر من هذا شيئا أظلمتك كتابتي الحافظون؟ قال لا يا رب. فيقول ألك عذرنا وحسنة؟ فيبهت الرجل فيقول لا يا رب. فيقول بلى إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم اليوم عليك. فتخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله ولا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسول. أنتم متوقعين إيه؟ فيها أشهد أن لا إله إلا الله. البطاقة مكتوب فيها إيه؟ أشهد. فيقال إنك لا تظلم. توضع السجلات في كفة. قال فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم. طيب يبقى احنا دلوقتي الأحاديث اللي رواناها في الشهادة الرسول بيذكرها مستقلة لأن الشهادة لها إيه؟ اللوازم. اللوازم هنعرفها دلوقتي اللي هي شروط. شروط يعني قول اللسان مش بس إن يقول لا إله إلا الله بيتحقق قول اللسان، لا ده معاها حاجات تانية عايزين نعرفها بالتفصيل وأنت تفهمها وتقدر تعبر عنها. الشهادة بقى هنا ربما يعبر عنها بتوحيد العبادة أو يعبر عنها بالقول مع مقتضاه. فعندنا مثلا مصطلح العبادة أو مصطلح التوحيد أو مصطلح القول مقترنا بأحد الشروط اللازمة لكلمة التوحيد لا إله إلا الله، زي الإخلاص الكائن في القلب أو اليقين المنافي للشك أو الكفر بما يعبد من دون الله أو العلم بلا إله إلا الله، إنه شرط من شروط لا إله إلا الله. فلما يقول قول لا إله إلا الله يتلاقي جايب على طول معاه شرط من شروطه. تعالوا نشوف. وهو ده المقصود بقول اللسان المسمى في أركان الإيمان. يعني قول اللسان قول له لوازم وارتباطات لابد أن يحققها الشخص. شوفوا كده حديث معاذ اللي الرسول عليه السلام أرسله فيه إلى اليمن، رواه الإمام البخاري، بيقول إيه؟ إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى. في رواية أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، فبين إن المقصود بالشهادة هنا إيه؟ إن يأتي بالتوحيد، مش بس إنه يقول لا إله إلا الله، لا إنه يأتي بالتوحيد. والتوحيد معناه استعداد الشخص لتصديق خبر الله وتنفيذ أمره وحده ولا طاعة لمخلوق في معصيته، لا يشرك بالله شيء. طيب الرواية الثانية فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. رواية أشهد شهادة لا إله إلا الله، ورواية عبادة الله، ورواية توحيد الله عز وجل. فلما تيجي تجمع تيجي تبص تلاقي شهادة لا إله إلا الله معناها توحيد الإيه؟ العبادة لله عز وجل. فتوحيد العبادة مبني على عمل مش على تصديق. يعني توحيد العبادة هيبقى مبني على عمل ولا على فعل وتنفيذ؟ عمل وإيه؟ لكن على مجرد تصديق بس ومجرد قولي فقط أبدا، مش ممكن نتصورها دي. طيب أبو هريرة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله يوم القيامة؟ قال لقد ظلمت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيته من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة قال إيه؟ من قال هنا إيه؟ قال، لكن قبل كده شهادة، قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. فلما ذكر القول ذكر شرط من شروطه خلاص. طب لما يقول من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. فلما قال من قال لا إله إلا الله حط شرط من شروطها الكفر بما يعبد من دون الله. مش ملاحظين الحكاية دي؟ طيب أظنها واضحة أوي. طيب لما يقول من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله، فواحد يقول لك أهو مجرد علم، هو فاهم غلط، لأن هو المقصود إيه؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيذكر لا إله إلا الله مع مقتضياتها، ومن ضمن مقتضياتها العلم لا إله إلا الله، فاعلم أنه العلم، لأن زي الإخلاص وزي اليقين وكده. وبرضو نفس الحديث أهو، حديث مسلم، اذهب بن علي، بيقول لأبي هريرة، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لأبي هريرة اذهب بن علي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. يبقى لا إله إلا الله معها شرط من الشروط اللي هو إيه؟ اليقين، علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، دي شروط لا إله إلا الله سبعة، وزيد ثامنة الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أوليها. يبقى لا إله إلا الله ما ينفعش بس مجرد قول زي ما بيظن الناس، يقول لك إن هو بس مجرد قول منفصل عن العمل، ده هو القول دي معناه إنني إعلان للناس وإخبار إنني مستعد للعمل، فإن أصبحت قول بلا عمل ما ينفعش. ولذلك كل شهادة قول، وليس كل قول شهادة، كل شهادة إيه؟ قول، وليس كل قول. فلو فرض إن في حديث ذكر فيه القول من غير أي حاجة يبقى لازم يحمل على الشهادة، على اعتبار إن الشهادة إيه؟ قول، مش كده؟ ما أقول لك كل شهادة قول وليس كل قول شهادة. لو قلت أشهد أن لا إله إلا الله يبقى وفيت قول اللسان، لكن لو قلت بلسانك لا إله إلا الله ما وفيت حق الشهادة إلا أن تأتي بشروطها وضوابطها. المسألة دي من أدق المسائل في قضية الإيمان، عشان لما أقول لك إيه دخل لا إله ولم يعمل، قال لا إله ولم يعمل خيرا قط، حتى بيأخذ زي الكلام ده، يعني أنت الرسول صلى الله عليه وسلم قال الكلام ده صحيح، بس لابد أن تفهم أن المقصود اللي هو الشهادة اللي لها لوازم، أنه على استعداد ننفذها، ولو قالها وعلى استعداد ننفذها ومات ولم يعمل خيرا قط يتحقق فيه الحديث. أنتم معنا يا إخوانا؟ فدلوقتي أنت عايز تعملها منفصلة زي المنافق اللي بيقول لا إله إلا الله، طب ما ربنا المنافق قال لا إله إلا الله وهو في الدرك الأسفل، منين؟ ما نفعته لا إله إلا الله ولا قال لا إله إلا الله لخلو قلبه من لوازمها. عمر الخطاب لقي أبا هريرة فقال له ما هاتان النعلان، أو هاتان ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ فقلت هاتان نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة. وبعدين عمر الخطاب، يعني أنتم عارفين القصة بقى طبعا، قال النبي عليه السلام يعني لا تبشرهم فيتكلوا، أخشى أن يتكل الناس فخليهم يعملون، رسول قال فخليهم يعملون من باب الفضل يعني. طيب دلوقتي، طب واحد يقول لك طب يا شيخ روى البخاري من حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، دي رواية، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله. يبقى ده لازم محمول على الإيه؟ لأنه ورد في رواية تانية فسرته بالشهادة. يبقى بس مش مجرد قول زي ما بيحاول المرجئة أو بعض الناس يقول لك أهو يا شيخ ده راجل بيقول لا إله إلا الله، خد بالك إزاي؟ المقصود بذلك أن يأتي بإيه؟ باللوازم. طيب شهادة أن لا إله إلا الله، تعالى نتكلم على موضوع الشهادة والحديث عن موضوع الشهادة من خلال فهم معناها بقى. الشهادة هي إيه؟ تقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله. الشهادة إعلام وحكم من قائلها، يعني إعلام للآخرين وحكم قائلها بأنه دخل في الإسلام واستسلم وخضع لله عز وجل، وأنه يدين بتوحيد العبادة له. قال شيخ سامي تيمية توحيد العبادة وتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. توحيد العبادة تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. طب ما نيجي نشوف تعريف توحيد العبادة، والتوحيد العبادة هو شهادة أن لا إله إلا الله، يبقى شهادة أن لا إله إلا الله لازم يكون مرتبط مع عمل، لأن توحيد العبادة طاعة الله بامتثال ما أمر به على إيه؟ على سيرة الرسل، وإفراد الله عز وجل بهذه الطاعة. أن يكون الطاعة لله وحده والخضوع لله وحده. إذن توحيد العبادة مرتبط بالعمل، ولا إله إلا الله مرتبط فيها بعمل. فاللي هيقول لك الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان ويخرج منه عمل الأركان يبقى غير موفق على الإطلاق، ولا عبر عن منهج السلف، ولا وافق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن نقول هنا أقول إيه؟ أن يقصد الله بالعبادة ويريده بذلك دون ما سواه، وهذا هو الإسلام. فإن الإسلام يتضمن أصلين، أحدهما الاستسلام لله، والثاني أن يكون ذلك سالما له، يعني خالص لله عز وجل، فلا يشركه أحد في الإسلام له. وده معنى الإسلام اللي كان الصحابة يعرفوه، ما كانوش يعرفوا كده. مصطلح الإسلام هو في حقيقته توحيد العبادة لله عز وجل وإفراده تعالى بها. الإسلام هنا بمعنى الخضوع والاستسلام للمعبود. الإسلام هنا هو خضوع واستسلام. هخضع بإيه؟ عشان اتكلمنا واحنا بنتكلم في أركان الإيمان، قلنا في الخضوع في باب تنفيذ الأمر، طالما في خضوع يبقى إيه؟ أمر وطاعة، في أمر وفي طاعة يبقى خضوع. طب ولو في خبر يبقى تصديق. ففي أمر من رب العزة والجلال لازم أخضع له واستسلم له، فهخضع له بالقلب ولا باللسان ولا بالقلب واللسان والجوارح؟ لازم معتلتها مع بعض. فمعنى الإسلام هو معنى الإيمان عند الإطلاق، لازم يكون في تنفيذ بالقلب واللسان والجوارح. وبعدين في روايات كثيرة معلوم أن الإسلام لا يصح إلا بتوحيد العبادة لله عز وجل، وأن الإسلام اللي دعا نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم جميع الناس إليه هو حق الله على عباده. وحق الله على العباد زي ما ورد في حديث معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده؟ الحق الله على عباده إيه؟ أن يعبدوا ولا يشركوا به شيء. يبقى في هذه الحالة لازم الخضوع وطاعة وعمل. تيمية بيقول لو قيل إن رجلا يشهد أن محمد رسول الله باطنا وظاهرا، صلوا على رسول الله، وقد طلب منه ذلك، يعني هو بيقول إن رجلا يشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، وطلب منه ذلك وليس هناك رهبة ولا رغبة يمتنع لأجلها، فامتنع منها حتى قتل. يعني يقول لك أني مقر بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وطلب منه أن ينطق بلا إله إلا الله وأن يشهد أن لا إله إلا الله، فقال لا، بس أنا عارف الكلام ده، بس لا أشهد أن لا إله إلا الله باللسان. يعني هو يشهد بإيه؟ وامتنع بلسانه. فقلنا هو فامتنع منها حتى قتل. فهذا يمتنع أن يكون في الباطن يشهد أن محمد رسول الله، يبقى هو كاذب فين؟ في دعواه. لأنه علشان يقول لك أنا أشهد في قلبي أن محمد رسول الله ولا أشهد بلساني أن محمد رسول الله، ولك هو أصلا في الأصل لا يشهد، لأن لو شهد في القلب هيشهد فين؟ في اللسان. ولذلك ده من باب الفرض الايه الممتنع. يعني ابن تيميه بيتكلم بمثل هذا على اساس يبين حال اليهود في كفر الجحود، لان امتناع قول اللسان هيؤدي في المقابل الى كفر الجحود. يبقى اللي كان عندهم ايه في القلب؟ العلم، المعرفه، عندهم علم بان الرسول حق، الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. فقول اللسان ركن أركان الإيمان، لو امتنع هذا القول مع العلم يظهر على طول كفر الجحود، كتمان الحق. وده هنتكلم عنه بالتفصيل في المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى. ولهذا كان القول الظاهر من الإيمان، وقصده بالقول الظاهر إيه؟ قول اللسان من الإيمان، الذي لا نجاة للعبد إلا به عند عامة السلف والخلف من الأولين والآخرين إلا الجهمي. ليه؟ اشمعنى الجهمية؟ ردوا. الإيمان عنده مجرد علم وتصديق وخلاص. بس الجهمية بيقولوا الإيمان معرفة وعلم، فمن عرف أن الله حق وأن محمد حق فقد دخل في الإيمان. يبقى هو هنا بيرد على مين؟ على مرجئة الفقهاء ولا مرجئة الجهمية؟ مرجئة الجهمية. إلا الجهمية، فإنه إذا قدر أنه معذور لكونه أخرس أو لكونه خائفا من قوم إن أظهر الإسلام آذوه ونحو ذلك، فهذا يمكن ألا يتكلم مع إيماني، مع إيمان في قلبي كالمكر على كلمة الكفر. يعني لو كان أخرس ما عرفش يتكلم، أو أتى بخصائص الإسلام، أو مثلا لا هو عارف يتكلم وعارف يكتب والرجل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو خاف على نفسي أو ما شابه ذلك، فالأمر ده فيه عذر. زي ما ربنا قال إلا من أكره وإيه وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وهذه الآية مما يدل على فساد قول جهم ومن اتبعه، فإنه جعل كل من تكلم بالكفر من أهل وعيد الكفار إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. اسمهم إدريس بن عبد الكريم المقري يذكر أن رجلا من أهل خراسان، خراسان، سأل إبراهيم بن خالد المعروف بأبي ثور، كان سنة أبو ثور مات سنة 42 هجري، بيسألوا عن الإيمان وما هو، يزيد وينقص، وقول هو أو قول وعمل، يعني هل الإيمان قول ولا قول إيه وعمل أو تصدق وعمل. فأجابه أبو ثور فقال سألت رحمك الله وعفى عنا وعنك عن الإيمان ما هو، يزيد وينقص، وقول هو أو قول وعمل وتصديق وعمل. فأخبرك بقول الطائف واختلافه. اللي بقول مين؟ أبو ثور. فاعلم يرحمنا الله وإياك أن الإيمان تصديق بالقلب والقول باللسان وعمل بالجوارح، وذلك أنه ليس بين أهل العلم خلاف في رجل، لم يختلوا في رجل، لو قال أشهد أن لا إله إلا أشهد أن الله عز وجل واحد وأن ما جاءت به الرسل حق وأقر بجميع الشرائع ثم قال ما عقد قلبي على شيء من هذا ولا أصدق به، ما فيش خلاف عليه، ده مش مسلم. أقول تاني تاني، يعني هو ليه؟ لو واحد قال أنا أشهد أن الله واحد يعني لا إله إلا الله وأن ما جاءت به الرسل حق، زي ما ناس كتير بتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد جاءت به الرسل حق، وأقر بجميع الشرائع، قال أنا عارف الأحكام التكليفية ديت واجبة علي وربنا أمرني بها، لكن قلبي ما عقد على شيء من ذلك ولا أصدق بهذا الكلام، هل ده مسلم؟ يبقى ده عنده قول اللسان لكن ما عندوش إيه؟ علم القلب وتصديق مش موجود. ينفع إسلامه ده؟ قالوا لا، ما فيش خلاف إنه ده مش مسلم. طيب ولو قال المسيح هو الله وجحد أمر الله أمر الإسلام، قال لم يعتقد قلبي على شيء من ذلك، أنه كافر بإظهار ذلك وليس بمؤمن. فلما لم يكن مؤمنا بالإقرار إذا لم يكن معه تصديق، ولا مؤمنا بالتصديق إذا لم يكن معه الإقرار، كل الكلام ده لا ينفع حتى يكون مصدقا بقلبه مقرا بإيه؟ بلسان. يعني لازم يتنين مع بعض، تصديق القلب وقول الإيه؟ اللسان. طب واحد يقول لك إيه؟ طب والعمل؟ فبقول فإذا كان التصديق بالقلب وإقرار باللسان كان عندهم مؤمنا وعند بعضهم لا يكون حتى يكون مع التصديق عمل، فيكون بهذه الأشياء إذا اجتمعت مؤمنا، وعايز يقول إن عندهم كمان مش بس حكاية التصديق ومش بس حكاية القول باللسان، لازم تضم لها إيه؟ العمل. وذلك أنه إذا جاء بالثلاثة أشياء فكلهم يشهد أنه مؤمن، فقلنا بما اجتمعوا عليه من التصديق بالقلب والإقرار باللسان وعمل بالجوارح. فأما الطائفة التي زعمت أن العمل ليس من الإيمان فيقال لهم، اسمع يا أخواننا الكلام ده، ماذا أراد الله عز وجل حين قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. تفضل. نعود إلى كلام أبي ثور، أراد أن يبين فيما سبق أن لو واحد قال بلسانه ولم يصدق بقلبه لا ينفع الإيمان، ولو صدق بقلبه ولم ينطق بلسانه ويشهد بلسانه برضو لا ينفع الإيمان، ولو صدق بقلبه وقال بلسانه وامتنع بجوارحه برضو لا ينفع الإيمان. فبيقول إيه؟ فأما الطائفة التي زعمت أن العمل ليس من الإيمان فيقال لهم ما أراد الله عز وجل من العباد إذ قال لهم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لما ربنا قال للناس أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ماذا أراد منهم؟ هل أراد مجرد الإقرار بذلك ولا الإقرار والعمل؟ يعني هل بس الواحد يقول لك أنا مقر بذلك وخلاص، ولا مقر ويعمل؟ مقر ويعمل. فإن قالت إن الله أراد الإقرار ولم يرد العمل فقد كفرت عند أهل العلم، مش كده برضه؟ لو قالوا إحنا إيه المراد هنا إن ربنا أراد إن إحنا نقر بذلك بس ما ننفذش، يبقى كفرت عند أهل العلم، حيث كفروا من قال إن الله لم يرد من العباد أن يصلوا ولا يؤتوا الزكاة. مش أهل العلم قالوا كده؟ قالوا لك إن ربنا ما أردش من العباد الصلاة ولا أراد منهم الزكاة، أخبر لك إزاي؟ فكفروا. وإن قالت أراد منهم الإقرار والعمل، طب إيه أنت خرجت العمل من الإيمان ليه؟ أنتوا فاهمين يا إخوانا؟ فاهمين حجة أبي ثور؟ جميلة جدا وسهلة. تاني هو بيقول لهم دلوقتي ربنا لما قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هل أراد من العباد مجرد إقرار باللسان إن فعلا ربنا أمرهم بكده دون عمل، ولا أراد منهم أن يقروا وأن يعملوا؟ يقروا ويعملوا. المرجع بيقول الإيمان عبارة عن إيه؟ تصديق بالجنان وإقرار باللسان وبس، والعمل مش داخل في الإيمان. فهو بيقول لهم ربنا أراد إيه؟ إقرار وعمل ولا إقرار بس؟ فإن قالوا إقرار دون عمل يبقى كفر عند جميع أهل العلم، وإن قالوا إقرار وعمل قيل فإذا أراد منهم الأمرين جميعا فلما زعمتم أنه يكون مؤمنا بأحدهما دون الآخر وقد أرادهما جميعا؟ أرأيتم لو أن رجلا قال أعمل جميع ما أمر الله، يعني حنفذ كل ربنا أمر به لكن لا أقر به، هل يكون مؤمنا؟ يعني قال أنا حنفذ كل أحكام الشرع بتفاصيل بس لن أقر به. الكلام ده متصور؟ ممكن متصور، زي مثلا في الغرب ينفذ كل تعاليم الإسلام لكن لا يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا قصة ده أفضل ما يمكن بالنسبة للنظام الاقتصادي والنظام الاجتماعي والنظام كذا وكذا وكذا، لكن هم كفار لم يعني نفذوا الإسلام، أو زي ما واحد يروح الغرب يقول لك يا عم هناك الإسلام، ده اللي ناقصهم إن هم يقولوا إيه لا إله إلا الله. فهؤلاء زي ما أبو ثور حكى شأن هؤلاء، هناك انضباطوا لك ده مجتمع ماشي تمام، هو ده الإسلام. عندي نحن يقول لك العكس، كلامه بس ما فيش فعل، ناس بيكذبوا بيغشوا وما فيش التزام ولا أي حاجة، هناك قمة الالتزام واحترام الإنساني. ايه الفرق بين المجتمع الغربي والمجتمع الاسلامي؟ يقول لك هناك بينفذ الاسلام لكن لا يشهد بالاسلام ولا يقر به، وهنا بيشهد بالاسلام لكن لا ينفذه. كلام ابي ثور بيتطبق على الواقع، ينطبق على الواقع بالضبط معايا يا اخواني. فاذا اراد منهم الامرين جميعا لما زعمتم، لو ربنا اراد الامرين جميعا والاقرار والعمل، لما زعمتم ان يكون مؤمنا باحدهما دون الاخر وقد ارادهما جميعا؟ ارايتم لو ان رجلا قال اعمل جميع ما امر الله ولا اقر به ايكون مؤمنا؟ لا. فان قالوا لا قيل لهم فان قال اقر بجميع ما امر به ولا اعمل منه شيئا ايكون مؤمنا؟ المرجع هيقول نعم، لكن السلف يقولوا إيه؟ لا. قيل لهم ما الفرق؟ وقد زعمتم أن الله عز وجل أراد الأمرين جميعا، فإن جاز أن يكون بأحدهما مؤمنا إذا ترك الآخر جاز أن يكون بالآخر إذا عمل ولم يقر مؤمنا ولا فرق. ما هو أنت لو قلتم هيبقى مؤمن بالإقرار دون العمل، أخي بالك إزاي؟ يبقى برضو واحد يقول لك إيه، هو مؤمن بالعمل دون إيه؟ إقرار. يبقى هنا الغرب مسلمين والمسلمين برضو هنا في العالم الإسلامي حتى لو ما نفذوش مسلمين. أنتوا فهمتوا حجة الرجل ده يا أخواننا؟ دلوقتي ما ليه ما تقولش على الغرب كله من هم مسلمين عشان منضبطين بأحكام الإسلام أمر بها وهم لا يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طيب فإن احتج أحدهم فقال، افرض واحد من المرجئة دول قالوا إيه، طيب لو أن رجلا أسلم فأقر بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أيكون مؤمنا بهذا الإقرار؟ هم بيسألونا يعني، واحد أسلم دخل في الإسلام بالإقرار أقر بلا إله إلا الله وأقر بالشهادات بالشهادتين، أقر بذلك قبل أن يجيء وقت العمل قبل ما تنزل أحكام التكليف، يبقى مؤمن ولا مش مؤمن؟ ها؟ يبقى مؤمن. فقالوا خلاص ممكن الشخص يقول لا إله إلا الله وما ينفذش الإيه؟ العمل. أبو ثور بيقول لهم إيه؟ بيقول لهم لا، نحن نطلق له اسم الإيمان المجمل أو بتصديقه أن العمل واجب عليه وسوف يعمله في وقته إذا جاء، يعني هو عنده الاستعداد أنه هو إيه؟ للعمل ينفذ مع أنه قال لا إله إلا الله. الشيء من الكلام ده بقى الكلمة الأخيرة بتاع أبي ثور دي، إن الشخص لو قال لا إله إلا الله وعنده استعداد للتنفيذ إذا علم الحكم يبقى على إيمان وتنفعه لا إله إلا الله، ده بيسموه الإيمان هو المجمل. لكن لما يجي وقت التفصيل يقول لك لا، الكلام ده لا يعقل، إنك تقول لمؤمن هو لا ينفذ لله عز وجل أمرا. وابن حزم برضو له كلام نفيس في هذا، بيقول من اعتقد الإيمان بقلبه ولم ينطق به بلسانه دون تقية فهو كافر عند الله تعالى وعند المسلمين، ومن نطق به دون أن يعتقده بقلبه فهو كافر عند الله وعند المسلمين. قال الله تعالى عن اليهود النصارى إنهم يعلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعلمون أبناءهم، وقال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وقال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك رسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ومن اعتقد الإيمان بقلبه ونطق به بلسانه فقد وفق سواء استدل أو لم يستدل. هو يقصده إن اللي بيشهد أن لا إله إلا الله يبقى حقق ركن من أركان الإيمان اللي هو قول اللسان. كلمة سواء استدل أو لم يستدل على اعتبار أن جماعة المتكلمين بيقولوا أول واجب على العبيد الشك والنظر والاستدلال العقلي، الأول يبقى عندك شك فتنقلب منه اليقين حتى تشهد أن لا إله إلا الله. وبقولهم لو شهد لا إله إلا الله يبقى هو أقر طالما عنده استعداد للعمل سواء استدل بالنظر أو لم يستدل. طبعا هو بيتكلم على الإسلام على قول اللسان كركن، لكن باقي الأركان يحتاج الكلام فيها إلى إيضاح من ابن حزم. ولذلك بقول لك قال الله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. طب هم فإن تابوا وأقاموا الصلاة، قال فإن تابوا وأقروا ولا لازم توبتهم أن يقروا وأن يشهدوا باللسان ثم يعملوا بالجوارح؟ فهمت يا أخواني؟ ولذلك بقول لك ولم يشترط عز وجل في ذلك استدلال، ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ بعثه الله إلى أن قبضه يقاتل الناس حتى يقروا بالإسلام ويلتزموه، مش إقرار من غير التزام، لا إقرار مع مع عمل والتزام. ولم يكلفهم قط استدلالا ولا سألهم هل استدلوا أم لا، الشك والنظر والكلام اللي بيتكلم عنه الجماعة المتكلمين. وعلى هذا جرى جميع الإسلام إلى اليوم، ابن القيم له كلام جميل احنا كنا تطرقنا اليه قبل كده، بس هذا اوانه لازم نتطرق اليه في مساله ايه، تاثير قول اللسان او قول لا اله الا الله في بدن الانسان. فعمل تشبيه جميل بيقول ان نطق الانسان او يعني الكلام اللي انا صيغته من كلام القيم، ان نطق الانسان بكلمه التوحيد عامل زي ايه؟ زي السراج من البيت، زي ما تقول شمعة أو ضوء أو لمب كشاف موجود في داخل البيت. وارتباط قول اللسان بلوازمها ومقتضاها وتأثيرها في بدن الإنسان زي بالضبط نور السراج وقوة إشعاعه أو ضعفه. زي إيه؟ نور في داخل البيت زي لا إله إلا الله في داخل البدن. فممكن تأثيرها يبقى بس فين؟ في اللسان والجسم كله مظلم، وممكن يكون لها شعاع ممتد في داخل الأعضاء والجوارح، فكلما زاد النور زاد تأثيره في محو السيئات ورفعة الدرجات. ولأجل هذا خلي بالكم كلام القيم لأن كان دقيق جدا في التعبير بتاعه، يغفر لصاحب التوحيد ما لا يغفر لصاحب الشرك، لأنه قد فعل مما يحبه الله ما اقتضى أن يغفر له ما لا يغفر للمشرك. وكلما كان توحيد العبد أعظم كانت مغفرة الله له أتم. فمن لقيه لا يشرك به شيئا البتة غفر له ذنوبه كلها كائنة ما كان ولم يعذبه به. النور نور التوحيد انتشر شعاعه في البدن في كل جزء من أجزائه، فيفرض حصل منه ذنوب النور ده موجود ما راحش، بقولك ازاي؟ نعم. ولا يعني هذا أنه لا يدخل النار أحد من آل التوحيد، بل كثير منهم يدخل بذنوبه ويعذب على مقدار جرمه ثم يخرج منها، ولا تنافي بين الأمرين. فأشعة لا إله إلا الله تبدد من ضباب الذنوب وغيومها بقدر قوة ذلك الشعاع وضعفه من النور. يعني كل من نور الشعاع بتاع لا إله إلا الله يقوى الذنوب هتقل والإيمان هيزيد. النور يضعف يدوب يعرف يشوف قدامه، أخبرك إزاي؟ يبقى معنى كده غلبت الإيه؟ الذنوب حتى ينطفئ. وده اللي احنا قلنا إن الكفر في الإنسان يتردد بين الكفر الأكبر والكفر اللي إيه؟ لما ينطفئ النور خالص يبقى ده خروج عن الملة، ولما النور يكون موجود بسيط أهو موجود بس على قدر إيه؟ المنحنى في تردد الكفر في الزيادة والنقصان. ولذلك مسألة اجتماع الكفر والإيمان في الإنسان المسألة اللي نفتها الخوارج دي عامل أساسي جدا في مسألة فهم قضية الإيمان عند السلف الصالح. يعني إحنا عندنا مثلا لو الإنسان امتلأ قلبه بالإيمان بحيث أن ما عادش فيه الذرة على الإطلاق من الكفر ولا من العصيان ولا من الذنوب، لو البشر كلهم كده يبقى المفترض أن كلهم يبقوا ملائكة، مش كده برضو؟ معايا ولا مش معايا؟ لو أن الإنسان وصل الإيمان إلى الكمال المطلق في كل الأركان، وصل إلى أعلى درجة فيه، خلاص ما فيش ذرة نقص فيه، ده حال مين؟ الملائكة. طب ولو حصل العكس هيبقى حال مين؟ الشياطين. وربنا سبحانه وتعالى خلق البشر لهم ملائكة ولهم إيه؟ شياطين. إنما ابتلاهم بين الكفر والإيمان، فمرة يصل إلى أعلى أو ينزل، ولذلك ده معنى الإيمان يزيد وينقص، ولذلك خلقه. ولو شاء ربك لجعل الناس إيه؟ أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. إلا من رحم ربك هو اللي بيسعى أن يطرد الذنوب بأشعة لا إله إلا الله، ويحاول أنه يقوي النور ويتمسك بحبل الله عز وجل، فيطلب من الله المغفرة ويطلب من الله العفو، وتبدو آثار الأسماء الحسنى في ذات الشخص نفسه من خلال كثرة ذكره وعودته واستغفاره وقربه وولايته لربه إلى غير ذلك. ولذلك يقول لك تفاوت أهل هذه الكلمة في ذلك النور قوة وضعف لا يحصيه إلا الله. ولذلك يا إخواننا ده من الكلام الجميل. وبقول لا يحصيه إلا الله على أساس إن المسألة دي مرتبطة بكل فرد على حدة، فدرجة الإيمان عند كل شخص مش هتتفق مع التاني، لازم يكون في تنوع. يبقى اللي بيقول لك إن الإيمان واحد هو التصديق والناس سواء في أصله، واحد منهم يقول لك إيماني زي إيمان جبريل وإيمان محمد بن عبد الله وإيمان أبي بكر وعمر، هذا كذب ومخالف للفطرة ومخالف لمقتضى الكتاب والسنة ومخالف لكل الأدلة العقلية والنقلية. فهمتوا النقطة دي يا أخوانا؟ دي من دقائق المسائل في قضية الإيمان. فمن الناس من نور هذه الكلمة في قلبي زي الشمس، ومنهم النور زي الكوكب الدري، ومنهم من نورها نور هذه الكلمة في قلبي كالمشعل العظيم والسراج المضيء والسراج الضعيف. ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بإيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار بحسب ما في قلوبهم من نور هذه الكلمة علما وعملا ومعرفة وحالا. ده كلام جميل جدا جدا، يا ريت تقرأوه وتركزوا فيه في كلام ابن القيم اللي احنا كتبناه واستخلصناه. وكلما عظم نور هذه الكلمة واشتد أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته وشدته، حتى إنه ربما وصل إلى حال لا يصادف معها شبهة ولا شهوة إلا أحرقته. عشان كده بقول لك إيه، وليس التوحيد مجرد إقرار العبد بأنه لا خالق إلا الله وأن الله رب كل شيء ومليكه كما كان عباد الأصنام مقرين بذلك وهم مشركون، بل التوحيد يتضمن من محبة الله والخضوع له والذل وكمال انقياد لطاعته وإخلاص العبادة له وإرادة وجهه الأعلى بجميع الأقوال والأفعال والمنع والعطاء والحب والبغض ما يحول بين صاحبه والأسباب الداعية إلى المعاصي. ومن عرف هذا، شوف بقى هو الشاهد من الكلام ده، عشان الحديث ده هيجي لنا كتير في الايام اللي جايه، اللي يعرف الكلام ده كويس ويفهمه، عرف قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله. لان الشخص يا اخواننا حتى لو كان في معاصي كثيره جدا جدا، قوه التوحيد في قلبه بتخليه يرجع بسرعة. يعني الموحد الشخص اللي يخاف أن يحلف بغير الله قد يقع في العصيان، لكن سرعة العودة بتبقى سريعة جدا بالنسبة لمثل هذا الشخص، لأن نور التوحيد بيحرق من الذنوب الكثير. عودته إلى ربه بتبقى سريعة جدا مع نور التوحيد. فممكن شخص يقول لا إله إلا الله وتنفعه هذه الكلمة ويكون أفعاله كانت على المعاصي، لأنه هو سريع المبادرة إلى ربه مرة أخرى. وما جاء من هذا الضرب، أقول لك أهو، وقوله لا يدخل النار من قال لا إله إلا الله، وما جاء من هذا الضرب من الأحاديث التي أشكلت على كثير من الناس حتى ظنها بعضهم منسوخة وبعضهم يعني ظنها أنها قيلت قبل ورود الأمر والنهي واستقرار الشرائع، وحملها بعضهم على نار المشركين والكفار، وأول بعضهم الدخول بالخلود، وقال المعنى لا يدخلها خالدا ونحو ذلك من التأويلات المستقرها. لكن هو بيقول أن النبي عليه السلام لم يجعل ذلك حاصلا بمجرد قول اللسان فقط، فإن هذا خلاف المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام. مش قول اللسان بس لا إله إلا الله كده خلاص يعني نجا بها من عذاب الله، لكن لازم شعاع هذه الكلمة ونور التوحيد يؤثر فين؟ في البدن. إلى أن قال وتأمل حديث البطاقة التي تضع في كفة ويقابلها 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر فتسقط البطاقة وتطش السجلات فلا يعذب. ومعلوم أن كل موحد معه مثل هذه البطاقة، لأن أي واحد قال لا إله إلا الله معاه البطاقة دي، وكثير منهم يدخل النار بذنوبه، لكن السر الذي ثقل أو ثقل بطاقة هذا الرجل وطاشت لأجل السجلات لم يحصل لغيره من أرباب البطاقات. تأثير لا إله إلا الله في الشخص دي ما كانش زي إيه باقي الناس، فأثرت بطاقة، انفرضت بطاقته بالثقل والرزانة لأن أثرت في بدنه، والشخص على استعداد لتصديق خبري وتنفيذ أمره. وبعدين بقول لك إذا عايز تعرف الفرق يعني كويس وتميزه حلو، انظر هذا المعنى لمن ذكر شخصا يحبه، يعني واحد اللي بيذكرك هو بيحبه، واحد بيذكرك هو متضايق منك، وشوف الفرق بين الحالتين، ده بيقول وده بيقول. بس ذكر المحب بيبقى عليه علامات ولهفة وأمور الصدق بادية في ذكره، أخبرك إزاي. والمبغض تيجي تبص تلاقيه بيقول من غير نفس وقرفان ونفسه يسكت وما يتكلمش، مش كده برضه يا اخوانا؟ مع الاثنين بيذكروا. ولذلك بيقول لك ايه سبحان الله، انظر الى ذكر من قلبه ملان بمحبتك وذكر من هو معرض عنك، غافل ساهل مشغول بايه بغيرك، قد انجذبت دواعي قلبه الى محبه غيرك وايثاري عليك، هل يكون ذكرهما واحد؟ ابدا. ام هل يكون ولداك اللذان هما بهذه المثابه؟ يعني واد انت بتحبه بسبب افعاله او حسن اقواله، والتاني افعاله يعني ما يعلم بل ربنا، وانت الاثنين بتدي لهم في العطاء سواء، بس عطائك اللي انت بتحبه حتى ببسمه بكلمه بتختلف عن عطاء اللي انت غضبان منه، مش كده برضه؟ مع ان العطاء واحد والذكر واحد والكلام واحد، حتى بيتكلم على ايه؟ على الزوجتين في العطاء. شوف لما واحد يحب او متجوز اتنين فتيجي تبص تلاقي قلبه ميال لوحده والتانيه لا، بس بيساوي بينهم في الكلام وفي العطاء. شوف دي شكلها ايه ودي شكلها ايه. وطبعا اللي متجوز اتنين عارف الكلام ده، احنا الحمد لله مش متجوزين. اصل هيسمعوا الكلام ده. بل أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان بتحصل مشاكل بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بسبب أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقسم فيما يملك وفيما لا يملك من المحبة، كان ميال إلى مين؟ إلى عائشة. نعم. يقول حتى تأمل ما قام في قلب قاتل المئة، راح يسأل عن التوبة فكمل 99 فكمل 100 وسأل ورايح عشان التوبة مع أنه ما يعملش حاجة خالص، بس قوة لا إله إلا الله في قلبه أدت إلى أن مثل هذا الشخص ينوء بصدره إلى الجانب القرية التي بسببها دخل الجنة. وقريب من هذا ما قام بقلب البغي اللي رأت ذلك الكلب وقد اشتد بالعطش يأكل الثرى، فقام بقلبها ذلك الوقت مع عدم الآلة وعدم المعين وعدم من ترائيه بعملها، ما حملها على أن أقدمت بنفسها في نزول البئر وملء الماء في خفها ولم تعبأ بتعرضها للتلف، وحملها خفها وحملها خفها بفيها وهو ملآن حتى أمكنها أن تملأ الخف وتسقي الكلب، مع أنها بغي حياتها كلها زنا، لكن فعلت هذا بنور التوحيد اللي كان في القلب. يقول فهكذا الأعمال والعمال عند الله، والغافل في غفلة من هذا الإكسير الكيماوي. قلناها قبل كده دي إكسير إيه؟ كيماوي. طيب بقول لك الإكسير الكيماوي ده لو وضع منه مثقال ذرة من هذا الإكسير الكيماوي، يعني فهمك لكلمة التوحيد واستعدادك للطاعة لرب العزة والجلال والمبادرة بهذه الكلمة، لو وضعت على قناطير من نحاس الأعمال، يعني العمل الإيه السيء أو زي ما تقول زي النحاس في التشبيه، لقلبتها إلى إيه ذهب. طيب نيجي بقى عشان نفصل الشهادة بتفصيل حلو وبسيط. إحنا بنتكلم عن قول اللسان، وإدراك الإنسان لهذه الكلمة ومعنى الشهادة إنها مش مجرد قول، لا ده مرتبطة بحاجات كتير، فعايزين نبين ارتباطاتها عشان لما نقول لا إله إلا الله يبقى لها معنى ونفهمها زي ما فهمها العرب. ربنا سبحانه وتعالى ذكر آية في كتابه فقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو الإيه العزيز الحكيم. صحصح معايا الله يبارك فيه. الفقرة بنقول في عنوانها الشهادة بقول اللسان علم وفصل وحكم وإخبار وإعلام وإلزام. إزاي أفهم هذه المعاني من الشهادة؟ معنى الشهادة نفسها احنا ضربنا مثلا، لو فرضنا بقياس الأولى، ويجوز في حق الله قياس ايه ولا يجوز قياس التمثيل والشمول؟ افتكروا الله يبارك فيكم، ولله المثل الأعلى. فرضنا طلابا وأساتذة ومقرر وامتحان وجدا واجتهادا ثم ابتلاء واختبارا ثم نجاحا وفرحا واستبشارا أو فشلا وخيبة وخسارة، وحدث بعد الاختبار اختلاف بين بعض المجتهدين المتفوقين من الطلاب مع الكثرة الغالبة من المقصرين المعروفين بالعبث وكثرة الغياب. احنا بنقول افرض كده مدرسة فيها طلاب ومقررات ومذاكرة ودروس، وجه يوم الامتحان، يوم الامتحان 999 في اللجنة جاوبوا غلط وواحد بس جاوب صح، فطلعوا بره يشوفوا ايه بعد الامتحان مين اللي جاوب صح، فيسأل واحد والتاني والتلاتة لا 900 قالوا كل الإجابة بتاعتنا الصح كذا وكذا، فواحد بس قال لهم لا إجابتكم غلط الصح كذا وكذا، حصل خلاف. معقولة يعني كل الناس دي على غلط؟ مش ده بيحصل، كل الناس دي على غلط وانت اللي على صح يا ابن فلان، خد بالك ازاي. وبقى تعرفين الكلام، فقالوا طيب تعالوا نسأل أستاذ المادة. فجي أستاذ المادة قرا الإجابة بتاع الطالب والإجابة بتاع الطلاب فقال الطالب صح وكله غلط. قال ما برضو الكلام ده أستاذ خيبان. مش معقول يكون العدد ده كله على خطأ وهو اللي على صواب، عايزين موجه أكبر، ناظر مدرسة مثلا، فالموجه يجي يشهد لمين؟ للطالب. يبقى شهادته للطالب علم وفصل وحكم وإخبار وإيه وإعلام وإلزام، ما التزموش بها برضه. قالوا لا لا لا الكلام ده كله ما ينفعش. طالب الجميع بشهادة أستاذهم فشهد للكثرة بقطعهم وصحة جواب الإيه المتفوقين من المجتهدين. خلاص الأخ الشريط خلص. طالب الجميع بشهادة أستاذهم فشهد للكثرة بخطئهم وصحة جواب المتفوقين المجتهدين. فالكثرة كذبت أستاذهم وطلبوا شهادة الأعلى من الموجهين المتخصصين عشان يفصل بين إجابة خاطئة عليها أغلب الطلاب وبين شخص واحد أجاب بالصواب. مثل بقياس الأولى لمنهج التوحيد والكثرة العارمة من الناس زي ما ورد في حديثنا عليه السلام إن من كل 1000 يدخلون النار يدخل واحد إيه الجنة. الناس بيقولوا لا هو ده المنطق وده الحق والحياة متحضرة والعيشة تبقى بهذه الطريقة، وواحد في المقابل لهذه النسبة متمسك بالحق ومتمسك بالكتاب والسنة مهما خالف الناس. فالناس بيقولوا لا ده اللي عايش في تخلف في رجعية، والباقي يقولون لا نحن التقدمية ونحن كذا وكذا. ومش معقول يعني الناس دي كلها على غلط وانت على صح. فلما يجي واحد شيخ يقول لهم لا هذا الطالب على ايه على صواب وانتوا الغلطانين، قولوا انت معاه كمان مش كده. فلما اختلفوا قالوا ايه نريد شهادة من وضع الاختبار ومن يرجع إليه القرار. طب اللي يجيب نموذج الإجابة للي وضع الاختبار هل هتلتزمه؟ طبعا ما فيش بعد كده إيه تعقيب ولا في قرار بعد هذا القرار، خلاص انتهت. أقروا على أنفسهم أن شهادته ملزمة لهم وأن فصل المقال وأن خلي بالكم بقى ده اللي احنا عايزين نفهمه. الشهادة هنا هتبقى ايه؟ إعلام وإخبار وقضاء وحكم وإنذار. يعني ساعة ما يقول الإجابة الصح كذا والغلط كذا هنا وضع الاختبار، يبقى الشهادة هنا هيبقى معناها ايه؟ إعلام وإخبار وفصل في القضية وقضاء وإنذار للمخالف كمان، لأنه هو اللي في إيد الدرجة، مش كده برضه؟ طالما في خلي بالكم يا اخوانا شهادة، فالشهادة ديت جاي بها اللي هيشهد، فاللي هيشهد يعتبر شاهد نسميه الشاهد، فطالما في شاهد يبقى في مختصمين حق وإيه؟ وباطل. فالدنيا تدور في صراع بين الحق والباطل، وأنت لازم تشهد أنت مع مين بالظبط وإيه اللي حصل بالظبط، خلي بالك إزاي؟ وفيه واحد هيحكم في القضية والقضاء هيبقى عن علم، مش كده؟ يبقى هنا الشهادة هتتضمن أشياء كثيرة، العلم والإخبار والإنذار والإعلام، لأن طبعا لما يجي الشاهد لازم تعلمه الأول ولازم يحضر وفيها حضور، خلي بالك إزاي؟ المعاني دي كلها مرتبطة بمعنى الشهادة. فضربنا المثل ده عشان الإيضاح. فلما يقولوا احنا عايزين بقى شهادة من وضع الاختبار ومن يرجع إليه القرار، يبقى شهادة من وضع الاختبار لو شهد بجواب بصحة جواب الأستاذ يبقى شهد بذلك، اقتضى أنه يبقى الأستاذ صح والطالب صح والموجه صح وكله اللي أجاب إجابة صواب حكم منه بأن هي دي الإجابة الصح والباقي غلط. فكانت شهادته للجميع إخبارا وتصديقا وتحقيقا وقولا فصلا وإعلاما وحكما عدلا لا مجال لرده ولا معقب لحكمه. ولذلك قال الله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو، وبعد كده إيه ملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، قال بعد إن الدين عند الله الإسلام. يبقى الشهادة لازم فيها إسلام، هو دي دين ربنا اللي كل الناس هتشهد له بالحق لأن الله سيشهد لهم في النهاية. فهمتوا يا إخواننا معنى الشهادة؟ يبقى اللي يقول أشهد أن لا إله إلا الله بيعلم الجميع أنه فصل بين حق وباطل، وأنه لن يلتزم بالباطل وسيلتزم بالحق، لن يذهب في طريق الشرك وسيذهب في طريق التوحيد، عنده استعداد للطاعة. إنما واحد يقول لك أشهد أن لا إله إلا الله وهو كله في الظلم وفي الشرك وفي الكفر، يقول لك أنا بقول لا إله إلا الله وأصدق الله في خبره وأنفذ له أمرا، هل ده يبقى إيمان يا أخوانا؟ ولذلك الكلام المرجئة يقول لك العمل شرط كمال، أو حتى كلمة شرط الصحة نفسها هنتطرق لها بالتفصيل وتعرف أن هذا الكلام لا ينفع فيه أنك تقول شرط الصحة ولا ينفع فيه أنك تقول شرط إيه كمال، لأن هذه مفاهيم مرنة هنبين العور فيها في المحاضرات القادمة إن شاء الله عز وجل. مسألة محتاجة أن ترجع لمصطلحات الشرع. فالشهادة إعلام وإخبار. إذا علم ذلك فالله عز وجل وله المثل الأعلى، خلق السماوات والأرض بالحق، فجعل قضية الخلق كائنة في شهادة أن لا إله إلا الله وأنه لا معبود بحق سواه، فخلق الإنسان وجعله في دار ابتلاء وامتحان، وخوله في أرضه واستأمنه في ملكه وجعله في واسترعاه، لا يفعل شيئا فيما خوله إلا بتكليف من الله، تكليف ينزله إليهم في رسالة من عنده، تلك الرسالة جعل فيها أحكام العبودية، المنهج المقرر بقى، الأحكام الدينية الشرعية التي يقوم عليها منهج الحياة، توحيد العبادة لله. وكان هذا هو المنهج المقرر على طلاب السعادة الراغبين في الخير الراغبين في الأجر والجنة والزيادة، كما قال تعالى لآدم بعد وحواء بعد أن نزل من السماء، فإما يأتينكم مني إيه هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فالأهل الابتلاء الدنيا اللي احنا عايشين فيها اللي عايز السعادة، إذا طلبوا النجاة والعيش والبقاء بغير منهج الهداية المقرر من قبل رسالة الأنبياء، وجعلوا سعادتهم في عبودية الشهوات واتباع الشهوات الشهوات واتباع الشبهات تناسوا أنهم في مرحلة الابتلاء والكفاح والرغبة في النجاح والفلاح، وأعرضوا بضلالهم عن أنبيائهم ورسلهم، وأصروا على مخالفتهم، ثم أعلنوا زورا وبهتانا أنهم كانوا على الصواب وأنهم الكفر الغالبة عند الحساب. ولا كان إحنا خلينا مع الناس كلاسي. ثم أعلنوا زورا وبهتانا أنهم كانوا على الصواب وأنهم الكفر الغالبة عند الحساب، وأنهم أجابوا في امتحان الحياة وفق ما رأوه صوابا في الكتاب، وأنهم إنما كانوا يحسنون إيه صنعا، وما أرادوا إلا إحسانا وتوفيقا إلى غير ذلك. ما لما تيجي الكارثة يقول لك والله إحنا كنا عايزين الصواب لكم، زي ما واحد بقى خلاص الحياة انتهت وجي الموت وتحكم عليه بالإعدام، ولك إحنا كان قصدي إن مصلحة البلد وكان قصدي كذا وكذا وكذا، أخبرك إزاي، وتخربت وراحت وكل حاجة ضاعت والناس ماتت بالملايين، أخبرك إزاي، ولك أنا كان قصدي خير، إن أردنا إلا إحسانا وإيه وتوفيق. ربنا سبحانه وتعالى قال: ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. القصد بقى هنا تضمنت كلمة التوحيد أجل شهادة وأعظم شهادة وأعدل شهادة وأصدق شهادة من أجل شاهد بأجل مشهود به، اللي هو كلمة التوحيد أنه لا معبود بحق إلا الله. ولذلك عند السلف الصالح يقول لك شهادة الله عز وجل لنفسه بالوحدانية تتضمن أربع مرات، يقول لك علمه سبحانه وتعالى بذلك، تكلمه به، إعلامه وإخباره لخلقه وأمرهم وإلزامهم به. جميع عبارات الشهادة في القرآن تدور على الحكم والقضاء والإعلام والبيان والإخبار. وأظن المثل اللي ضربناه فيه كفاية أنك تفهم يعني إيه الشهادة إعلام، يعني إيه إخبار، يعني إيه حكم، يعني إيه فصل وإلزام إلى غير ذلك. وده كلام ابن تيمية اللي قرروا في هذا المعنى إن الشهادة تتضمن إقرار الشاهد وقولي وخبري. بس هنا عايزين نقطة بقى عشان نقول إن اللي بيشهد أن لا إله إلا الله شهادته معناها إيه؟ بيقول كونه يشهد أن لا إله إلا الله شهادة المرء على نفسه هي إقرار، وهذا لا يشترط فيه لفظ الشهادة باتفاق العلماء. إزاي؟ يعني أقول لك إيه؟ إن الشهادة على نفسه بتبقى مستقرة في قلبه بالإضافة إلى إن فعله نفسه بيبقى إيه؟ شهادة. بس هل بالنسبة للقول وإنما تنازعوا في الشهادة عند الحاكم أو القاضي هل يشترط فيها لفظ أشهد أم لا؟ هو ما بيتكلمش بس عن الشهادة اللي هي لا إله إلا الله، هو بيتكلم عن الشهادة العامة، يعني كون إنني صادق في شهادتي، لأنني إما شفت بعيني أو رأيت المسألة أو حكمت فيها أو فصلت فيها، أنا شايف وعارف من اللي أصابه على خطأ، دي فيها في قرارة نفسي عارف إنني صادق فيها، لكن قدام القاضي هيلزم فيها إيه؟ النطق والكلام. فالشهادة التي شهد بها الله والملائكة والمؤمنون تضمنت مرتبتين، إحداهما تكلم الشاهد وقوله وذكره لما شهد به في نفسه، والثاني إخباره وإعلامه لغيره بما شهد به. ومن قال شهد بمعنى حكم وقضى فهذا من باب اللازم. يعني إيه من باب اللازم؟ يعني عايز أقول لك على سبيل المثال، ضرب مثل هنا، إذا استفتى شخص شخصا، لما أنت تروح تستفتي واحد وتقول أنا جاي أسألك في فتوى، فواحد يقول لك هذا ليس بمفتي، هذا هو المفتي، فلما أنت رايح تستفتيه واحد قال لك ده مش إيه مفتي، المفتي هناك هو واحد تاني، فبقول إيه هذا الكلام مجرد أنه يقوله حكم وإعلام ونهي عن عدم استفتاء الأول وأمر وإرشاد إلى الاستفتاء أنه الثاني، أو كونه تكلم بها أصبحت هنا شهادة. فهمت يا أخوانا النقطة دي؟ نعم. وكذلك إذا تحاكم إلى غير حاكم أو طلب شيئا من غير ولي الأمر فقيل له هذا ليس حاكما ولا هذا سلطانا، هذا هو الحاكم وهذا هو السلطان، هو عايز يقول لك بقى ايه؟ ان الشهاده هنا مش هتبقى شهاده الا اذا كان فيها نفي وايه واثبات. ان الشخص يعلن البراءه من الشرك والبراءه من الكفر والرغبه في التمسك بالايمان. صحيح هنا معناه ان يعلن البراءه من الكفر مش معناه ان هو خلاص كل الكفر طلع منه، خد بالك ازاي، ولكن معناه ان هو على استعداد تام لذلك، ان هينفذ الاوامر التي تخرجه من الظلمات الى الايه الى النور. واضحه النقطه دي يا اخوانا؟ نعم. واخلاصه، يقول ابن تيميه، واخلاص الدين لله، انا بحاول اختصر اهو، تقربت اهي، احنا في 22 من 44 او 46، المهم يعني هانت اهي. اخلاص الدين لله وعباده الله وحده ومتابعه الرسول فيما جاء به هو شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. ولذلك ابن تيميه يقول انكرنا على الشيخ يحيى الصرصري. يحيى الصرصري دي زي المشايخ بتوع الموالد الايام دي اللي بيقعدوا يقولوا قصائد وتوسلات واستغاثات بالنبي عليه الصلاه والسلام وهم يقولون لا اله الا الله، بيستغيثوا بغير الله عز وجل، وربما يشركون فيدعون اوثانا كالبدوي او غيره من الاضرحه والقبور ويطلبوا منهم المدد والعون وهم بيقولوا ايه لا اله الا الله. فالشيخ بيقول انكرنا على الشيخ اللي هو ابن تيميه، انكرنا على الشيخ يحيى الصرصري ما يقوله في قصائده في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم من الاستغاثه به، مثل قوله بك استغيث واستعين واستنجد ونحو ذلك، وكذلك ما يفعله كثير من الناس من استنجاد الصالحين والمتشبهين بهم والاستعانه بهم احياء وامواتا، فاني انكرت ذلك في مجالس عامه وخاصه وبينت للناس التوحيد ونفع الله بذلك ما شاء الله من الخاصه والعامه. ثم بين رحمه الله ان الشهاده فيها الإلزام بدين الإسلام، الدين العام الذي بعث الله به جميع الرسل، عبادة والاستعانة وما يدخل في ذلك من الدعاء والاستغاثة والخشية والرجاء، كل هذا من لوازم قول لا إله إلا الله. يعني تقول لا إله إلا الله وحاله غير كده خالص؟ ما ينفعش، ما ينفعش خالص. ولذلك احنا بنقول في أحد الفقرات إن الشهادة هي الأصل، أصل الإسلام الذي يتميز به أهل الإيمان عن أهل الكفر. لك الشهادة بتميزني، فواحد هو ساد نقول الشهادة هم يحملوها على قول اللسان ويسيبوا الدين اللي ربنا سبحانه وتعالى بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم إلى سائر الناس، يقول لك قول كده باللسان وخلاص. ولذلك لما انتشرت أمور الشرك كان من اللازم بقى التفصيل في مقتضى هذه الشهادة. يعني الصحابة وأيضا مشركوا العرب كانوا فاهمين معنى الشهادة، معناها إن أنت ستتوجه بالخضوع والطاعة لله وحده ولا تدعو إلاه ولا تخضع ولا تسجد إلا له وستترك اللات والعزى، ده معنى كلمة لا إله إلا الله. ولذلك لما قال لهم قولوا كلمة واحدة تسود بها العرب والعجم، كلمة واحدة لا إله إلا الله، خرجوا وقالوا أجعل الآلهة إيه إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، إنه فاهمين معنى لا إله إلا الله، إنما هو قاعد يقول مدد وشلاه ويطوف حوالين القبر ويفعل المنكر ولا يصلي ويصلي غير الله عز وجل وكل ألوان المنكر، أو واحد قاعد بيشد في الشيشة وبيشرب وهو شيخ عمة قد كده والعمة حمراء ويقول لك والله يا أخي الدخان إن كان حرام بنحرقه وإن كان حلال بنشرب، هذا الإرجاء بعينه بقى. أيوة الله، يتخيل واحد بيمتحن شيخ، أو تعرفين طبعا المشايخ كانوا بيقولوا لنا لازم كرنيه من الأوقاف، فتروح عند بتاع الأوقاف اللي بيمتحن وبيسأل سؤال واحد بيشد في الدخان بيشد في الشيشة والسجار، والأخ اللي قابلنا يقول الراجل بيقول لي الدخان حلال ولا حرام؟ فقلت له حرام، قال إذا كان حرام بنحرق وإذا كان حلال بنشرب، إيه ده؟ أخي بالك إزاي؟ بالله عليك ده ينفع؟ يعني شوف بقى، المهم هم كانوا فاهمين الشهادة معناها إيه؟ شهادة أن لا إله إلا الله نحن رسول الله هي أصل الإسلام الذي يتميز به أصل من أهل الكفر، وهو الإيمان بالوحدانية والرسالة. تيمية بيقول لازم حاجتين في شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، شهادة أن لا إله إلا الله فيها الوحدانية، وأن محمد رسول الله فيها الإيمان بالإيه؟ بالرسالة. ولازم الإيمان بالتوحيد والرسالة. بس التوحيد اللي بيتكلم عنه شيخ الإسلام ابن تيمية يقول وحدانية عند ابن تيمية غير وحدانية عند الأشعري. فاكرين إيه الفرق بين الوحدانية لما يقولها ابن تيمية والوحدانية لما يقولها الأشعري؟ الوحدانية في مفهوم شيخ الإسلام ابن تيمية هو إفراد الله عز وجل بما أثبت لنفسه من أوصاف الكمال. ربنا واحد يعني منفرد في ربوبيته وفي عبادته وفي أسمائه وصفاته. واللي هو واحد، الواحد معناه المنفرد. منفرد بإيه؟ بأسمائه وصفاته. منفرد بإيه؟ بربوبيته لخلقه، لا رب سواه ولا خالق ولا مدبر إلا الله. طيب منفرد بالعبادة، ما يقبلش شريك فيه، هذا معنى الوحدانية. إنما الوحدانية عند الأشعرية إن لا ينقسم اثنين. فلا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله عنده، مش معناها لا معبود بحق إلا الله وتتضمن الدلالة على توحيد الربوبية والأسماء والصفات. فالوحدانية المعنية هنا اللي هي شهادة التوحيد. ولذلك ابن تيمية اتكلم على الكلام ده بالتفصيل، فقال لازم من هذين الأصلين. ودايما خلي بالكم أنا في قضايا الإيمان لغاية دلوقتي أنتم حاسين أن القضايا واقع على الفطرة، لا فيها تعقيد ولا فيها المعامع الكثيرة التي تقرأها لكثير من كتبوا في الإيمان، بحيث أنك تدخل وتطلع الله أعلم بحالك. أي والله، يعني أنا قرأت كتب لإخواننا كثير من المعاصرين، أنا مش عارف هم عايزين إيه بالضبط من اللي كاتبينه. أيريدون بها هداية الناس؟ أنا طبعا عندي حسن الظن في أنهم يريدون هداية الناس، لكن تقرأ كلامهم وتطلع والمسألة فيها قمة الاستعار في الخلاف، ما فيش اتفاق أبدا. يقعدوا طول الليل يتكلموا في جنس العمل ويتكلموا في حاجات، الكلام ده كله هنعرضه بالراحة وبالتفصيل. فأنا بحاول أن أنا أبسط القضية فتستوعبوا أركان الإيمان من غير إشكال، تكون واضحة الأصول واضحة وضوح الشمس والكلام يكون متوافق. حتى أن بعض الناس مفكر يعني قضية الإيمان إيه هيبقى فيها بقى، يعني إحنا ما منجيبش سيرة حد. بس انت بعد كده بعد ما تفهم ان شاء الله المحاضرات دي لغايه ما نخلص الدوره، لسه خلاص هنتهي، لسه في 9 محاضرات ويبقى كده الحمد لله مطرح ما خلصت، انت نفسك هتشم ريحه المرجئ من على بعد، زي ما قلنا هتشم ريحه الاشعريه او ريحه الجهميه من على بعد 10 كيلو. ليه؟ لان المساله واضحه عندك، انت شايف اصول واضحه في القران والسنه. انا حلف وادور ليه؟ ليه هستخدم مصطلحات توقعني في حرج؟ زي ما قلنا في لفظ الجهه ردنا لاصولي وعرفنا الحيز والمكان والجسم والكلام ده مش هينطلع علينا. كذلك في قضية الإيمان أنا شايف إنها واضحة أوي لدرجة إن الشخص لو كان متمسكا بفطرته مقدما لكتاب ربه وسنة نبيه على عقله لاهتدى بهداية الشرع وما أحسس بأي مشكلة على الإطلاق. لكن تيجي تبص تلاقي ناس قاعدين بيتكلموا في أشياء، أنا المحاضرة والله بقول لك وبجمعها من أكثر من 1000 صفحة، أجمع المحاضرة أشوف ألاقي يعني طب إيه الفايدة من الكلام ده؟ ما هو خلاصة الكلام اللي إحنا بنقوله دلوقتي حاجات بسيطة خالص. هنعرف أركان الإيمان عند السلف الصالح، وهنعرف كمان إن ما ينفعش إيمان بلا عمل، والعمل جزء من الإيمان وركن من الإيمان، ونعرف أفكار الطوائف الضال. خلاص عرفنا كده، قدامنا ايه بقى؟ هتيجي تبص تلاقي رد الامور كلها للاصول اللي ذكرناها في الاول في اصول العقيده، ان الايمان هيرجع الى تصديق خبر الله والى ايه؟ تنفيذ امره. لا فيها خلافات ولا فيها طحن ولا فيه انت بتقول ايه بالظبط ابدا، المساله بسيطه جدا وواضحه. ولذلك ابن تيميه بيقول لك ايه؟ اقرار المشرك بان الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا ينجيه من عذاب الله إن لم يقر أو إن لم يقترن بكلامه وإقراره أنه لا إله إلا الله، فلا يستحق العبادة أحد إلا هو، أن محمدا رسول الله، فيجب تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، فلا بد من الكلام في هذين الأصلين. فجي يتكلم في مسألة الأصل الأول بقى توحيد الإلهية اللي هو توحيد العبادة، لا إله إلا الله، فإنه سبحانه أخبر عن المشركين بأنهم أثبتوا وسائط بينهم وبين الله، يدعونهم ويتخذونهم شفعاء بدون إذن الله، وقد حذر من ذلك في نصوص كثير. طيب ده بالنسبة للأصل الأول، حتى لما قال وربنا سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بإيه؟ بظلم. سمى الشرك إيه؟ ظلم. وابن مسعود يقول قلنا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ قال ليس كما تقولون لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك، قال بشرك يعني، ليس لم يلبسوا إيمانهم بظلم، الظلم هنا معناه إيه؟ الشرك، بشرك يعني. أو لم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لإيه؟ أظلم. والأصل الثاني بقى حق الرسول هو الإيمان بالتوحيد وبالرسالة. الرسالة بقى اللي هو حق الرسول عليه السلام، أن نؤمن به ونطيعه ونتبعه ونرضيه ونحبه ونسلم لحكمه وأمثال ذلك، زي ما ربنا قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك إيه؟ فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. خلي بالكم يا إخواننا هنا، أنا كنت بستغرب يعني، أنا عملت كتاب عن شروط لا إله إلا الله وفصلنا الحديث عن هذه الشروط، يعني حتى لا أجد مثلا من تكلم عن هذه الشروط بتوسع وتوسع شديد زي ما الواحد ذكره في كتاب شروط لا إله إلا الله. بس كان في حاجة محيراني، إن أنا لما برجع لكتب السلف الصالح أو كلام السلف القديم ما فيش حد بيذكر هذه الشروط مفصلة أو زي ما ذكرها إخواننا اللي هم أصحاب الدعوة الإصلاحية سواء الموجودين في السعودية أو في غيره. الشيخ حافظ حكم يتكلم عنها، ويتكلم عنها الشيخ محمد عبد الوهاب، ويتكلم عنها أولاده من بعده أو أحفاده، لكن التخصيص بهذه الشروط وش معنى هذه الشروط، العلم واليقين والإخلاص والصدق، علم واليقين والإخلاص والصدق مع محبة وانقياد والقبول لها والكفر ما يعبد من دون الله، هم استخلطوا هذه الشروط لأن كانت الحالة في الجزيرة العربية وقتها تستدعي أن تبين أن لا إله إلا الله ما تنفعش كمجرد قول اللسان. فهمتوا يا أخواني؟ فاقتضى الأمر أنهم يوضحوها. وإن كان أيام السلف الصالح لما يتكلموا على الشروط زي مثلا الحسن بن علي بيقول الفرزدق إياك واجتناب الكبائر، إن لله إله إلا الله شروطا فإياك وقصف المحصنة، لكن ما ذكرش هي الشروط، هو قال لها شروط. يعني لما تيجي تبص تلاقي مثلا وروي عنه برضو عن الحسن إن شبه الإيمان بالفسطاط الخيمة كده كبيرة قائم على عمود مثبت بطنب، طنب الحبال الأوتاد والحبال، فقال هذا العمود اللي هو لا إله إلا الله فأين الأطناب، يعني هالخيمة هتقوم على العمود من غير ما تربط الإحبال من حوالين منها مش هينفع. أقول لك هي دي بقى إيه الشروط. وقيل للحسن إن أناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. وقيل لوهب أليس لا إله مفتاح الجنة، أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة، قال بلى ولكن ما مفتاح إلا وله إيه أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح. مش كده يا أخوانا؟ طيب لكن هم اتكلموا عن هذه الشروط بالتفصيل؟ لا ما اتكلموش عنها بالتفصيل، وهي موجودة طبعا. إن احنا أصلا في استقصاء الأحاديث اللي اتكلمت عن الشهادة أو القول مع شرط من هذه الشروط هم أخذوها من هنا وجمعوها أخوانا في اللي قاموا بالدعوة الإصلاحية في الجزيرة العربية الشيخ محمد عبد الوهاب أو الدعوة الوهابية كما يقول المخالفون لها. لكن هم لما جمعوا ذلك أرادوا أن يبينوا إن لا إله إلا الله لها مقتضيات ولوازم، فمنها العلم واليقين زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال أشهد فقال عند ذلك أشهد أن لا إله إلا الله أني رسول الله، ده في حديث أبي هريرة اللي يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير فنفدت أو نفدت أزواد القوم حتى هم بنحر بعض حمائلهم، يعني هم كانوا في سفر أو في مسيرة ومعهمش أي طعام على الإطلاق غير الإيه الدواب يعني، فقال عمر: يا رسول الله، لو جمعت ما بقي من أزواد القوم فدعوت الله عليها؟ يعني ادعي ربنا يبارك لنا فيها وتحصل كده معجزة ولا شيء من هذا القبيل يعني. قال: ففعل، فجاء ذو البر ببره وذو التمر بتمره وذو النوى بنواته أو بنواه، فدعا عليها حتى ملأ القوم أزودتهم. يعني حصلت ودي كتيرة يعني تكثير الطعام بشكل يعني عجيب. المهم الرسول صلى الله عليه وسلم لما فعل ذلك ورأى الطعام قد زاد عند الناس يعني توفيق الله عز وجل وبركته، البركة من الله، فقال عند ذلك: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيها أو فيهما إلا دخل الجنة. فكلمة لا يلقى الله بها عبد غير إيه؟ فهو لما ذكر الشهادة ذكر معاها اليقين، ذكر معها اليقين. فهو يقول لك اليقين من شروط لا إله إلا الله، ومن مقتضيات الشهادة القبول مش الرد. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الإيه؟ الخيرة. من مقتضيات الشهادة الانقياد، ينقاد لما دلت عليه الشهادة من اتباع، الاستسلام والإذعان، عدم الاعتراض على شيء من أحكام الله، ينقاد لما جاء به الرسول قولا وعملا، لا يبتدع في دين الله عز وجل، لأن كانت البدعة انتشرت في كل مكان، الجهل انتشر والشرك انتشر. ولذلك كانت انتشار دعوة مع الشيخ محمد عبد الوهاب في الجزيرة العربية كان حاجتين. خلال تدريسي للمادة وأنا في السعودية كنت بدرس مادة الدعوة الإصلاحية، تاريخ الدعوة الشيخ محمد عبد الوهاب، فاللي يعني استقر في نفس الواحد أن سبب انتشار الدعوة كان أيامها الجهل متفشي بشكل لا يصدق، شرك وموالد وبدع، والناس ألفت تعظيم القبور إلى درجة عبادة غير الله، نفس الشرك اللي كان في الجاهلية وأشد. وكثير من الناس اللي هم يعتبروا ساعتها مرجع الناس في العلم، اللي هم أهل العلم ساعتها وقتهم، دول كلهم تقريبا كانوا على الإرجاء، إن الكلام ده مش في أي حاجة، وإن ده ما ينقضش الإيمان في شيء، حتى الناس ما عادتش تعرف يعني إيه كتاب ولا إيه سنة، بس اللي يقوله الشيخ هو اللي تنفذه خلاص، طرق صوفية منتشرة وأفعال شركية لا حصر لها. فالشيخ محمد عبد الوهاب عانى الأمرين في أول ما نشأ في العيين. لكن الحاجة الكويسة جدا أن في العيينة على حسب يعني من متذكر، لما استقر الأمر للشيخ محمد الوهاب قبل ما ينتقل إلى نصرة محمد بن سعود له، حاكم العيينة وقتها وافق الشيخ محمد بن عبد الوهاب على تحكيم كتاب الله على مستوى البلد دي، لأن كانت كل قبيلة مستقلة عن التانية، يعني تعتبر دويلة صغيرة كده، زي ما تقول مثلا في المدينة المنورة، المدينة المنورة كان فيها 3000، فيقدر يطبق الإسلام كدولة مستقلة ملاش علاقة بمكة، وما كانش فيه سلطان للدولة العثمانية على مين؟ على الجزيرة العربية. بس واحد يقول لك دخالة في السلطان وخارج عن السلطان عبد الحميد أو السلطان فلان، السلطان اللي كان في عصره يعني سلطان الخلافة العثمانية، لا، هو ما كانش فيه سلطان أصلا ولا في سيطرة الدولة العثمانية على منطقة نجد، ما كانش فيه موجود حاجة، كانوا على الحجاز ماشي مكة والمدينة، إنما هناك لا، لأن قرى وزي ما تقول قبائل من البدو، كل قبيلة مجتمعة 10,000 20,000 30,000 حاجة زي كده، فممكن يطبقوا الإسلام وأحكام الإسلام. أول حاجة حصلت قضية فهم التوحيد اللي هي مسألة التوحيد والرسالة، قضية فهم الإيه؟ التوحيد. فهم التوحيد كان فيه قبر اسمه قبر زيد بن الخطاب، وزيد بن الخطاب دي كان مشهور زي البدوي، والبدوي ما يجيش جنبه حاجة في الشهرة يعني ساعتها، أي واحد بديوي يركب الجمل بتاعه يقول يا زيد أغثني يا زيد، يا تعال يا زيد، روح يا زيد، في دعائي في كل حاجة زيد بن الخطاب. وكان بيقام له عيد من الأعياد، فالشيخ محمد عبد الوهاب سمع واحد بيدعو زيدا ليرد عليه ناقته، فقال ادعو رب زيد. فجيب في ذهن الشيخ محمد قال ان الوثن ده لازم يهدى، والناس معتقده بقى زيد هيعمل فيهم البدع لو حد قرب من القبر بتاعه ولا حاجه، فاستشار الحاكم بتاع العينة قال له مال بس أنا مش هشارك في الهدم إن كانت عقيدته عقيدة تعبانة صراحة، هو كان بينصر الشيخ محمد لمصلحة يعني. فلما هدم قبة زيد والناس واقفة بتستنى قالوا هيحصل له حاجة، فاستنوا لتاني يوم، تاني يوم ينتظر الشيخ محمد عبد الوهاب إن هيحصل له حاجة ولا زيد هيشله ولا هيجيب له مرض ولا بتاع، اللي هو الراجل سليم وكويس جدا. كل الناس انقلبت بقى سعيد، بقى أنتوا سايبيننا طول العمر قاعدين بيا زيد، وزيد لا ينفع نفسه ولا القبة نفعت ولا اللي احنا بنقوله ده. فبدأ الناس، انتشر الخبر في خلال شهر في الجزيرة العربية كلها إن محمد بن عبد الوهاب هدم القبة وما حصلوش حاجة، وبدأ الناس ترجع لعقلها بقى وتفوق، هذه الأوسان لا تنفع ولا تضر. ده احنا قعدنا يجي قرن من الزمن قاعدين نقول يا زيد، وزيد حتى ما عرفش يحوش عن نفسه. فده كان سبب في تعريف الناس بالتوحيد. القصة الثانية اللي حصلت إن كان في واحدة زنت في العيينة وجات للشيخ محمد عبد الوهاب وردها زي ما جاءت الغامدية وقالت له أن حبلى من الزنا أكثر من مرة، فقال لها حكم ربنا الرجم. فلما رجموها الناس بقت تقول إيه ده؟ إيه اللي بيحصل بالظبط ده؟ بقى واحدة تعمل كده يوم يرجمها؟ شغل إيه ده؟ إرهاب ده ولا إيه؟ فبدأ الناس يقول لهم أكلمهم ده الكلام ده اللي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل، الرسول عمل كده، الرسول عمل كده. موجود فين؟ في البخاري. فرجوا على مشايخهم بقى، الكلام ده موجود في البخاري ولا مش موجود في البخاري؟ موجود في البخاري. يعني معنى كده انتم غايبين عنا البخاري وعن السنه، الراجل ما عملش حاجه غلط، خد بالك ازاي. فبدا الناس يلتفوا من كل مكان على الشيخ محمد الوهاب، وبدات الدعوه تنتشر وينصر فيها كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن في الاساس كان التوحيد والرساله سبب في ان يعرف الناس الدعوه الحق. ولذلك دي انت شايف كل مكان في العالم، العالم الاسلامي اقصى، في كل حتة ضريح وشله ومدد إلا الجزيرة العربية. اشمعنا الجزيرة العربية؟ اشمعنا الناس في الكليات هناك مثلا اللي احنا درسنا فيه ما فيش ولا ولد من الطلاب بيحلف بغير الله عز وجل، ما بقولش والنبي، وانت تدخل عندنا في الكليات بتاعنا وشرف أبوي وحياة النبي وسيدي عبد القادر أيمانات بغير الله لا حصر له، الولد تربوا على انه عادي، الشيخ ما هوش ما بقولهمش ده، ممكن يلاقوا الشيخ نفسه هو اللي بيحلف بالنبي، خد بالك ازاي، اللي بدرس له الدكتور. فامور غريبه جدا جدا. من شروطها الصدق، من شروطها الاخلاص، المحبه. الشهادتان هما الركن الاعظم في الاسلام. هاني تاي خلاص اهو، ليست مجرد كلمه خرجت من اللسان لا شروط لها ولا اركان، بل لابد فيها من العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والانقياد والقبول والكفر بما يعبد من دون الله. بعدين بقى ربنا لو أرسل رسالة لعبيده الصادقين في عبادته اللي قالوا لا إله إلا الله حق، بيّن فيها أصول طاعته، ماذا يفعل العباد حتى يصلوا إلى قربه ومحبته؟ كيف يفوزون بنعيمه وجنته؟ لو كان العبد صادقا في شهادته يبقى لبذل كل ما في وسعه وطاقته لكي يطلع على هذه الرسالة، يبقى لازم العلم ويعرف الأحكام عشان يتمكن من قراءتها ويعرف مادتها. حتى لو كان أعجم هيقول لك واجب مترجم يترجم لي عشان أعرف بالضبط الإسلام ده إيه ونظامه إيه. لكن لما تقول لي إن ربنا سبحانه وتعالى أمرك بالشهادة فقلت أشهد، وإنت حياتك كلها على غير ما أمر رب العزة والجلال، يعني تشبه بحزب الشيطان يدافع عن أهل الفسق والعصيان، ينشر الفاحشة بين أهل الإيمان طمعا في إرضاء اليهود والنصارى، صار خلفهم شبرا بشبر وزراعا بزراع، حتى لو دخلوا جحر ضب دخله خلفه، لبس ثيابهم، تعرى مثلهم، شرب خمرهم، ألف سكرهم، شرب بيسراه طعامهم، رقص رقصهم، تغنى بفسقهم وانحلالهم، أذاع غناءهم في قنوات الفضائية التي تنشر الفاحشة في الذين آمنوا، بل خرج عن وصفه ووالاهم على بني جنسه، ثم سمى ذلك وذا الحضارة والتحرر والاستنارة. أيكذب على نفسي أم يستهزئ بربه؟ لما تقول لي بقى أن الناس تيجي تقول لك لا ده المؤمن يا عم إيمانه كامل، الإيمان هو التصديق، أهم دول المرجئة بقى اللي تقول عليهم مرجئة صحيح؟ أخبرك إزاي؟ إنما واحد يكون متمسك بالسنة هو وأهله، وأهله امرأته سترت وجهها بحجابها وتمسك بكتاب ربه، وتمسكت هي بسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، تمسكوا بالكتاب والسنة. حتى يا أخي لو كتب كلام عن الإرجاء لكن حاله نفسه لا يدل على الإرجاء، مش كده برضه؟ اللي زي ده نقول إيه؟ كلامه مردود عليه، نقول الشيخ له مكانته كل حاجة، لكن معلش كله يؤخذ من كلامه إيه؟ ويرد. لكن ما تقدرش أنت كده على طول تشبهه بالفسقة والمنحلين، يقول لك احنا بقول لا إله إلا الله مصدقين ربنا سبحانه وتعالى حق. شتان بين هؤلاء وخصوصا المنتسبين منهم إلى العلم والعلماء اللي هم يفعلون أفعال الشرك ويدافعون عن العقائد الباطلة وعن ظاهرة الإرجاء وما يتعلق بها، وأن أجعل مسلما على منهج السنة من طائفة المرجئة من أهل الضلال. فإن الكلام خطأ يبقى الكلام ده مردود عليه، أخبرك إزاي، لكن نقول كل يؤخذ من كلامه إيه ويرد. لأن أنا شفت في خلال القراءات الكثيرة في قضية الإيمان أنهم يجوا على شيخ يعني خدم السنة خدمة كبيرة جدا جدا ما خدمها أحد في هذا العصر زي الشيخ الألباني، ويجي واحد طالب علم أو طالب علم يقول لك الشيخ من المرجئة كده على طول. يا راجل اتق الله، حتى وإن قال بعض الكلمات التي لم يوفق فيه هو معصوم؟ ليه أنت نسيت حاله ونسيت وضعه وأثره في الأمة الإسلامية وجيت خلط حطته تبع المرجئة بهذا الشكل؟ شوف الطالب أما يجي أخ ملتزم كده ولحظه طول كده يقول لك الشيخ الألباني من المرجئة، أخبرك إزاي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني الأمور محتاجة أن احنا لا نحمل الأمور أكثر من إيه؟ من طاقتها. لأن هو ده منهج الوسطية. يعني كان ابن تيمية أصلا زي ما كتب هنا في آخر الكتاب أو آخر المذكرة بتاع النهاردة في هذا المطلب بيتكلم عن الشبلي، إن الشبلي له كلام بيقول فيه إيه؟ إحنا بنتكلم على هل يكفي إن الشخص يقول الله الله أو يذكر الله باسم منفرد، هل ده ممكن تحل محل قول اللسان؟ فكان لما يذكر ربنا يقول لك الله الله، طب أنت ليه بتذكر باسم منفرد؟ يقول لك أنا أخاف أن أموت بين النفي والإثبات، يعني لو قلت لا إله إلا الله يجي ملك الموت يموتني فما الحقش أقول إيه؟ إلا الله، فبدل ما أقول لا إله إلا الله أقول إيه؟ الله الله. فابن تيمية بيقول إن مثل هذا الكلام لا نوافق عليه الشبلي، وإن كان له قدم صدق وله باع وله يعني حسنات، إن بيبقى فيه يغلب عليه حال الوجد، وأحيانا يدخلون المرستان إخبارك إزاي بسبب إيه غيبوبته في الذكر وما شابه ذلك. وكان ابن تيمية طبعا بيتكلم بمثل هذا المنطق لكن عشان يوضح إن اللي له كلام حسن يقبل والخير اللي عنده لا يرد، وإن كان فيه باطل يرد عليه. يبقى ده منهج مين؟ منهج الوسطية. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. نعم. يقول الإسلام الذي هو ده كلام تيمية، الإسلام الذي هو دين الله الذي أنزل به كتبه وأرسل به رسله هو أن يسلم العبد لله رب العالمين فيستسلم لله وحده لا شريك له، خلي بالكم معنا، ويكون سالما له بحيث يكون متألها له غير متأله لسواه، كما بينته أفضل الكلام ورأس الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله. شهادة أن لا إله إلا الله يتفهم منها اللي قاله شيخ الإسلام كده، إن ده إسلام يستسلم لله ويكون سالما له وحده لا يشرك به شيئا، وله ضدان اللي هو الإسلام الكبر والشرك، مستكبر عن عبادة الله لا يعبده، يبقى المستكبر عن عبادة الله اللي هو ترك العمل كاملا فلا يكون مستسلما له، والذي يعبده ويعبد غيره يكون مشركا به فلا يكون سالما له بل يكون له فيه شرك. خلي بالكم النقطة ديت. بيقول ابن تيمية برضو من ضمن الكلام الجميل في بيان معنى الشهادة، فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين. يعني عنده القدرة أن يتكلم وينطق بلا إله إلا الله وما رضاش ينطق بها، وما فيش موانع، يبقى ده كافر بإيه؟ باتفاق المسلمين، كافر باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير علمائها. وذهبت طائفة من المرجئة وهم جهمية المرجئة كجهم والصالح وأتباعهما إلى أنه إذا كان مصدقا بقلبه كان كافرا في الظاهر دون الباطن، وهو قول مبتدع في الإسلام لم يقله أحد من الأئمة، فإن الإيمان الباطن يستلزم الإقرار الظاهر بل وغيره. قصده بغيره إيه؟ ها؟ العمل، أحسنت، عمل الجوارح. ووجود الإيمان الباطن تصديقا وحبا وانقيادا بدون الإقرار الظاهر ممتنع. الرد على من احتج بنطق الشهادة على تحقيق الإيمان الواجب، برضو ده متعلق بالشهادة اللي هي إيه؟ في مسألة من لم يعمل خيرا قط، ودي حجلنا برضو بشيء من التفصيل عندما نتحدث عن العمل وقضية انتفاء جنس العمل وهذه الأشياء. تيمية بيقول من لم يصدق بلسانه مع القدرة لا يسمى في لغة القوم مؤمنا، كما اتفق على ذلك سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وقال فمن صدق بقلبه ولم يتكلم بلسانه فإنه لا يعلق به شيء في أحكام الإيمان، أو لا يعلق به شيء في أحكام الإيمان لا في الدنيا ولا في الآخرة، حتى لو صدق بلسانه ولم يتكلم، لو صدق بقلبه ولم يتكلم بإيه؟ بلسانه. ولا يدخل في خطاب الله لعباده بقوله يا أيها الذين آمنوا، لازم من النطق بالشهادة وقول اللسان. والمراد بقول اللسان الذي يكون إيمانا في الباطن والحقيقة بيقول هو الملازم لاعتقاد القلب وتصديقه، وإلا فالقول المجرد بعيدا عن اعتقاد الإيمان ليس إيمانا باتفاق المسلمين. طيب اللي بيحتج بقى على إن اللي بيقول لا إله الله يدخل الجنة وإن زنى وإن سرق، نقول له إيه؟ لك هو اللي يقول لا إله إلا الله هيدخل الجنة وإن زنى وإن إيه وإن سرق. تيمية بيقول لا ريب أن الكتاب والسنة فيهما وعد ووعيد، فأنا لو نظرت إلى الوعد وتركت الوعيد هيبقى في خصلة من مين؟ من المرجئة. ولو نظرت للوعيد وتركت الوعد هيبقى خوارج. فابن تيمية بيقول لا ريب أن الكتاب والسنة فيهما وعد ووعيد، وقد قال الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، وقال يا الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ومثل هذا في الكتاب والسنة كثير، والعبد عليه أن يصدق بهذا وبهذا، لا يؤمن ببعض ويكفر ببعض ويكفر ببعض. فهؤلاء المشركون أرادوا أن يصدقوا بالوعد ويكذبوا بالوعيد، ثم بين أن الحروري هم الخوارج والمعتزلة أرادوا أن يصدقوا بالوعيد دون الوعد، وكلاهما أخطأ. والذي عليه أهل السنة والجماعة الإيمان بالوعد والوعيد، فكما أن ما توعد الله به العبد من العقاب قد بين سبحانه أنه بشروط، بأنه لا يتوب، يعني واحد ربنا توعد فهذا الأمر بين شروطه إن الشخص لا يتوب مثلا، فإن تاب تاب الله عليه، وبأن لا يكون له حسنات تمحو ذنوبه، ملوش حسنات تمحو الذنوب، فإن الحسنات يذهبن السيئات، وبأن لا يشاء الله أن يغفر له، كل ده هيدخلوا إيه؟ النار، سواء كان خلود دائم أو خلود مؤقت. فهكذا الوعد له تفسير وبيان. فمن قال بلسانه لا إله إلا الله، خلي بالك، وكذب الرسول فهو كافر باتفاق المسلمين، وكذلك إن جحد شيئا مما أنزل الله فلا بد من الإيمان بكل ما جاء به الرسول، ثم إن كان من أهل الكبائر فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، فإن ارتد عن الإسلام ومات مات مرتدا كان في ومات مرتدا كان في النار. فالسيئات تحبطها التوبة والحسنات تحبطها الردة. ومن كان له حسنات وسيئات فإن الله لا يصدم، بل من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة إيه شرا يرى. وقد يتفضل الله عليه فيغفر له إيه ابتداء. يعني هو بيتكلم من تيمية على إن دخول النار في الوعد في الوعيد قصدي معناه حاجة من الاثنين، إن الشخص ده مثلا ملوش حسنات ماحية للذنوب، ربنا لم يشأ أن يغفر له ابتداء فأدخله النار، أو لو واحد دخل النار واستوجب الخلود فهيبقى من أهل الإيه الكفر ومن أهل الردة. وبيبين دخول النار يتعلق بإيه. ثم قال: ومن نطق بالشهادة قبل موته وحبسه حابس عما يجب عليه من عمله، اللي هو لا إله إلا الله ولم يعمل إيه خيرا قط، أو مات بعد أن نطق بها في مرضه، أو اندرست معالم الدين فلا يعرف غيرها نفعته، لأن النطق به شهادة منه أنه لو عاش أو بلغه العلم فهو على استعداد لتصديق خبر الله وتنفيذ أمره. اتضحت النقطة دي؟ عشان نجمع بين كل الروايات وكلام مستقيم. يعني دلوقتي الكلام ده هيجي لنا بشيء من التفصيل في قضية العمل أما نتكلم على انتفاء عمل الجوارح. أيعقل إن شخص دخل في الإسلام وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله، يا رب أنت معبودي بحق، إن أخبرتني صدقت وإن أمرتني عصيت، تنفع؟ في واحد بيقول لا إله إلا الله وليس على استعداد لطاعة الله عز وجل؟ لو كان دينيته ساعة ما بيقول لا إله إلا الله ما تنفعوش، إنما تنفع إمتى؟ إذا كان هو مستعد لذلك. فلما يجي الأمر بيبان، فعلى قدر العصيان يتبين حاله. فممكن عصيان تام بحيث ان مفيش اي عمل على الاطلاق، او زي ما بعبروا عنه بانتفاء جنس العمل، وان كان اللفظ ده ملبس وهنبين وجه اللفظ فيه بعدين، ان كان القصد انتفاء عمل جوارح مطلقا على الاطلاق. ما ينفعش هنا ندخله في الايمان ونقول لك ده راجل ايه مؤمن، لان في الحاله ديت كانه قال أنا يا رب أصدق الخبر ولن أنفذ الأمر وأنا كده كويس أوي، ما ينفعش، ما هوش ده إيمان. إنما لو قال أنا على استعداد للتنفيذ فجه وقت التنفيذ فنفذ أمر وعصى أمر، صلى فرض وسب فرض، ده احنا نسميه التكاسل. ترك الصلاة إيه؟ تكاسل. ترك العمل أو بعض العمل تكاسل. إنما ترك العمل بالكلية ومصر على ذلك وعاش ظهرا، زي ابن تيمية بيقول لو ان لو واحد عاش ظهرا لا يصلي فرضا ويقول لك انا كويس كده، لا ما ينفعش. اللي يقول ان هو مؤمن يبقى على طول تبع المرجئة. فبيضرب مثل كده ان كان فيه رجل في بني اسرائيل اللي قتل 99 انسانا لم يعمل خيرا قط، وبالرغم كده دخل الجنة. الرسول عليه السلام في حديث أنس كان فيه غلام يهودي يخدم النبي عليه السلام، فمرض الغلام فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، أي عند اليهود، وده معنى أن الواحد ممكن يروح يزور واحد نصراني أو واحد يهودي جار ولا حد، فقعد عند رأسه فقال له أسلم. الرسول بيقول للولد إيه الغلام أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده، أبوه كان إيه يهودي، فقال أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، حديث البخاري. فأسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من إيه من النار. هو لما قال له أسلم يبقى أنت تفهم من كلمة دي أنه قال إيه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ومات ما قالش حاجة تانية ولا عمل خيرا قط. يدخل الجنة ولا ما يدخلش؟ يدخل الجنة. بس الواد ده بقى أو هذا الغلام لو عاش كفاية عليه كلمة لا إله إلا الله، ومش هيحضر الصلاة ولا هيقعد مع النبي عليه السلام ولا يجاهد في سبيل الله ولا يؤدي الزكاة ولا يفعل شيئا من أعمال الإسلام خالص، وتقول كده برضه هو ده حالته ساعة ما مات. يعني احنا عايزين نفهم الأدلة بفهمها المناسب للغة العرب والمناسب للفطرة، الفهم السليم. تقول لكل الناس إن تركوا العمل كاملا يبقى كده معناه إن هم كامل الإيمان. ابن تيمية بيقول: وكثير من الناس قد ينشأ في الأمكنة والأزمنة التي يندرس فيها كثير من علوم النبوات حتى لا يبقى من يبلغ ما بعث الله به رسله من الكتاب والحكم، فلا يعلم كثيرا مما يبعث الله به رسله ولا يكون هناك من يبلغه ذلك، ومثل هذا لا يكفر. يعني هو بيقول لك أنا أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. يعني بعض الناس، أنا أذكر أحد إخواننا اللي كان معانا في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة من طلبة، يعني هو من إفريقيا، من أحد القبائل اللي ما حدش يعرف عنها حاجة. يعني الأخ ده بيحكي لي إن الراجل عندهم لما يموت يعملوا فيه إيه؟ يربطوه على شجرة وينزلوا فيه ضرب ضرب، يقعد يضربوا فيهم إيه؟ إن ما ردش عليهم خلاص يبقى معنى كده الراجل ده مات. أي أيوة والله ده بجد. يقول إحنا عندنا في القبيلة كده تضربوا ينزلوا في، أقول لك أصل ممكن يكون إيه؟ ممكن يكون حي بس إيه؟ عايزين نجيب آخره. الأخ ده بيقول إن هو ساعة، هم طبعا الناس ما يعرفوش حاجة عن دين ولا عن شمس القبيل، بس يعرفهم إن فيه رسول اسمه محمد صلى الله عليه وسلم وده في مكة، لا يعرفوا أحكام الصلاة ولا الزكاة ولا شمس القبيل. الأخ ده جه فلتة كده، عاش في بلد بعيدة ودرس في الجامعة الإسلامية، بيقول لو في حد جاي من هناك وراح لهم من طرف يعني مر عليهم كده وعرفوا ان ده جاي من السعوديه فبيعتبروه هو النبي عليه الصلاه والسلام. ايوه يتبرأ كان الرسول عليه الصلاه والسلام. شوف وصل الامر ازاي، وهم بيقولوا لا اله الا الله وبيشهدوا ان محمد رسول الله لكن ما يعرفوش اي حاجه عن اي حاجه خالص، ودول على استعداد لو واحد قال لهم اعملوا كذا او الرسول بيقول كذا هينفذوا، بس ما يعرفوش حاجه عن معالم الاسلام. ولذلك اللي زي دول كان لهم تأثير قوي جدا جدا في انتشار دعوة التوحيد الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. آلاف مؤلفة تخرجوا منها، والحمد لله أن الواحد كان واحد منهم، ونشروا الإسلام بلغتهم. يعني أنا أذكر أن الفصل بتاعني كان فيه 53 جنسية ب 53 لغة، القاعة اللي احنا قاعدين فيه كل واحد بيتكلم لغة غير التاني، وبندرس باللغة العربية وهم يفهموا الفهم الصحيح ويروحوا يعبروا الكلام ده عن ايه لاهليه. وكان الله يعني يرحمه الشيخ ابن باز هو اللي بيتبنى هذا الامر على عاتقه، وان كان في كثير من الناس اللي من السعوديين نفسهم مش عايزين الجامعه ديت ولا عايزينها. ليه؟ يقول لك انتوا جايبين الناس من بره، احنا عايزين نعلم اولاد بلدنا. كثير منهم كان يقول هذا، لكن نفعت الامه الاسلاميه وكان كل الناس في العالم يحذروا ان الناس دول فاهمين الدين صح، او سبب انطلاقه نبويه أو انطلاقة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم فيها فهم التوحيد وفهم السنة. نعم. وثبت عن النبي عليه السلام حديثه، يعني ابن تيمية الأول بيقول: ولهذا اتفق الأئمة على أن من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم والإيمان وكان حديث العهد بالإسلام فأنكر شيئا من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة فإنه لا يحكم بكفره حتى يعرف ما جاء به الرسول. تعرف الأول. والحديث اللي رواه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني من حديث حذيفة: يدرس الإسلام كما يدرس إيه؟ وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، وليسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه شيء أو منه آية، وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. فقال له صلة اللي هو الراوي، بيقول له حذيفة: ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟ فأعرض عنه حذيفة ثم ردها عليه ثلاثا، يقول له برضو هتنفعهم هم اللي عارفين لا صلاة ولا صوم. كل ذلك يعرض عنه حذيفة ثم أقبل عليه في الثالثة فقال: يا صلة تنجيهم من النار. تنجيهم منين؟ من النار. سبحان الله، لأن هم أصلا ما هماش عارفين، لكن عندهم استعداد ان هم لو عرفهم ينفذوا. هذا هو الفيصل. لا إله إلا الله تنفع إمتى وما تنفعش؟ فهم يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، شهادة مقتضية لوازمها، لو عرفوا الحكم حينفذ، لكن ما عرفوش وما فيش طريقة، وربنا سبحانه وتعالى لم يهيئ الأسباب بقضائه وقدره. عشان كده بنرجع لقضية العذر الجاهل، قلناها إن الجاهل معذور بجهله إن لم يكن الجهل من كسبه وسعيه، إنما كان بقضاء الله وقدره، يبقى معذور. ذكر الله بالاسم المنفرد، اسم المفرد يعني، مثل الله الله أو مضمر، هو هو اللي هو الضمير يعني، فهذا ليس مشروع في كتاب ولا سنة، ولا هو مأسور أيضا عن أحد من سلف الأمة ولا عن أعيان الأمة المقتضى بهم، وإنما لهج به قوم من ضلال المتأخرين، وربما اتبعوا فيه حال شيخ مغلوب فيه. الشيخ المغلوب اللي هو زي المجذوب اللي هو عايش فين؟ في الوجد والتواجد والوجود، مثلما يروى عن أبي بكر الشبلي، أو جي قصة الشبلي أو، أنه كان يقول الله الله، فقيل له لما لا تقول لا إله إلا الله، فقال أخاف أن أموت بين النفي والإيه والإثبات، ما لحقش أقول إلا الله، يعني أقول لا إله إلا الله فالموت يجي وما لحقش أقول إيه إلا الله، فأنا بقول الله وخلاص وكفاية. طبعا ده بدعة. فمن تيمية يقول وهذه من زلات الشبل التي تغفر له لصدق إيمانه وقوة وجده وغلبة الحال عليه. أنا صراحة يعني مش عارف ابن تيمية يقول الكلام ده، يعني بينصف المخالف لدرجة الواحد نفسه أنا في نفس الشيء منه، خبالك إزاي؟ أنا مش عارف حياة الشبلي وتفاصيل الشبلي فيها مبالغات ومخالفات في العبادة وغلو. لما نتكلم على الفرق ونذكر الصوفية إن شاء الله عز وجل هتعرف إن كلام الشبلي فيه غلو. لكن هو بقول لك فإنه كان ربما يجن ويذهب به إلى المارستان، المرستان يعني، ويحلق لحيته، ولا أشياء وله أشياء من هذا النمط التي لا يجوز الاقتداء به فيها، وإن كان معذورا أو مأجورا، فإن العبد لو أراد أن يقول لا إله إلا الله ومات قبل كمالها لم يضره ذلك شيئا. بس يا إخوانا ابن تيمية يعني أنتوا عارفين كان ذكي جدا وله أسلوب جميل جدا، أيامه الشبل ده ما كانش حد ينفع يتكلم عنه كده، لأن كان الصوفية واخدين وضعهم قوي على المستوى الكبير. فلما يقول مثلا ده يصرح ب، هو طبعا ما كانش بيخشى في الله لو ما تلاقى، لكن احيانا ممكن عايز يجذب الصوفيه اللي بيعظموا في الشبل فيقول فيه كلمه حق برضه ويرد عليه الباطل، اخ بالك ازاي، لكن ما يحاولش ان هو يهاجم هجوم شديد بحيث يحصل فيه تنافرات وخلافات. ودي كتيره جدا ابن تيميه كان بيعملها ابن القيم، ان مثلا يلاقوا مثلا الإمام الأصفهاني مشهور جدا جدا، ويقول العقيدة الأصفهانية بتدرس في كل مكان، فلو قال الرد على الأصفهاني ما حدش هيسمع له كلمة وممكن علمه يروح، فيقول لك شرح العقيدة الإيه الأصفهاني، منازل السائرين للشيخ الهروي وكلام بقى جامد جدا، ويقول لك ده شوف بقى المنازل السائرين، فهو يقول لك مدارج السالكين شرح إيه منازل السائرين، وهو بيرد عليه. فكان عنده من الأسلوب اللي يقدر إن هو ياخد بأيدي هؤلاء الناس إلى الإيه الحق، وفي نفس الوقت يبلغ الدعوة بسهولة ويسر. إحنا خلاص أوشكنا هوت على إن إحنا نخلص، ما عادش حاجة خلاص، الصفحة الأخيرة. كلم الشيخ الإسلام ابن تيمية على ذكر الصوفية، يقول إن هذا لا يمكن أن يقبل كقول اللسان، زي قولهم لا هو إلا هو، أو إيه لا أنت إلا أنت، تعرفين الكلام اللي قلناه لكم قبل كده، لا بد من الشهادة أن تكون على المعنى الذي أراده رب العزة والجلال لا إله إلا الله، أن تكون لا معبود بحق إلا الله. بس يكفي هذا، والباقي إن شاء الله احنا كتبناه وترجعوا له إن شاء الله عز وجل في الكتاب. وأسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك سببا في فهم هذا الركن العظيم من أركان الإيمان، اللي هو الإيمان بقول اللسان. قول اللسان هنا ركن من أركان الإيمان دل عليه الإيمان بدلالة إيه؟ ها؟ التضمن، زي ما دل على قول القلب بالتضمن وعلى عمل القلب بالتضمن وعلى قول اللسان بالتضمن وعمل الجوارح بالتضمن وعليهم جميعا بالمطابقة. وطبعا مسألة الدلالات دي احنا حاولنا نقولها بالطريقة دي عشان تبقى واضحة قوي، ان اللي هيعمل على ركن معين ويسيب بقية الأركان لازم هيكون فيه خصلة من الخصال اللي وقعت فيها المرجئة، بالإضافة إلى مسألة التلازم بين الأركان، التلازم الداخلي دي برضو عايزة تتضح أكثر، لأن برضو من ضمن الأخطاء اللي وقع فيها اللي اتكلموا عن هذه القضية عدم فهم التلازم الداخلي لأركان الإيمان، وإن شاء الله تتضح أكثر وأكثر. قبل ما أقول بقى طبعا في الإجابة على الأسئلة، ومش هنطول إن شاء الله عز وجل، الأول مسألة النهاردة طبعا مات الشيخ الأزهر، أنا أسأل الله تبارك وتعالى يعني زي ما ندعو في صلاة الجنازة إن كان محسنا أن يزيد الله في إحسانه، وإن كان مسيئا أن يتجاوز عن سيئاته، يعني خلاص هو رحل ربنا سبحانه وتعالى، ما قدمه مما اعترض عليه كثير من الناس ساعتها من أرشل ربنا سبحانه وتعالى يغفر له، وربنا سبحانه وتعالى لا يجعلنا فتنة للذين آمنوا، وأن يختم لنا بالإيمان، وما حدش بياخد الدنيا حاجة، هذا انتم شايفينه، لا منصب بيدوم ولا مكان بيدوم ولا حكم بيدوم، إنما يدوم العمل الصالح، وأثر هذه الكلمة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهي خير كلمة يختم بها الإنسان هذه الحياة. هل تارك الأركان الأربعة وهو نفسه تارك أعمال الجوارح بالكلية؟ اهدي، ما تسألوا أسئلة تتفهم يعني حاجة غمضة عليك وانت أسكت السؤال نفسه كاتبه ما مش عارفين نفهم. حكم تارك الأركان الأربعة كسل، لسه لما يجي الكلام على عمل الجوارح هيتضح المسألة دي بالتفصيل، فكل حاجة جاية في وقته. انت فهمت لغاية النهاردة؟ فهمت يا اخوانا؟ قول الحمد لله. بعد كده لما تيجي المحاضرة وتغطي لك اللي انت عايزه كله، لو في حاجة باقية تسأل فيه، انما جاي اصلا المحاضرة احنا لسه ما دخلناش في المعمع، يعني هو صحيح دلوقتي احنا بنتكلم في الاركان عشان تتضح بسهولة ويسر، لكن هي بيبان الركن عند انتفاء مش عند الحديث عنه، يعني قول اللسان واضح او احنا عارفين الشهادة والحاجات ديت، يعني فهمنا حاجات على الأقل، فهمنا الفرق من الشهادة بلا إله إلا الله وقول اللسان لا إله إلا الله، لكن لما تنتفي ويظهر كفر الجحود وتحديد ضابط الجحود والمسائل المتعلقة بالجحود ساعتها حتبان أشياء إحنا ما كناش نعرفها. لما تيجي بقى العمل الجوارح اللي هي أس المشكلة كلها، لازم نفصل كل قضية مما ظهرت على الساحة بحيث إن إحنا نزول اللبس والغموض فيها ونرد على أركان الإيمان. وانت طالما فاهم أركان الإيمان صح، فأي كلام هيتقال تقدر ترجعه تاني وتقول لا استنى ده كذا وده كذا وده كذا، وتفصل لغاية ما هو تاخد الشخص وترد الأصول الإيمان، ما تنسقش وراه بكلام مبهم، زي الحديث عن مسألة شرط الصحة وشرط الكمال. أنا قعدت أحقق في اللفظ شرط الصحة وشرط كمال، ما قدامكش على حاجة من اتنين، يا شرط الصحة يا شرط إيه، وما ينفعش نقول في عمل الجوارح يعني شرط الصحة أو شرط كمال، ما ينفعش لا تقول شرط صحة ولا ينفع تقول شرط كمال، لأن دي مش معبرة أصلا عن مذهب السلف الصالح. مذهب السلف الصالح بينظر للعمل على إنه ركن من أركان الإيمان يدل عليه الإيمان بالمطابقة، والعمل ده هو قد يكون تركه كفر أكبر أو تركه كفر إيه يتردد فيه بين الأمرين. فإن قلت شرط صحة، طبعا هو الصحة تقابل الموت ولا تقابل الحي العليل؟ رد العليل. والواحد صحيح كلمة الصحة نفسها لما تيجي تحقق الصحة دي بتقابل ايه؟ ما بتقابلش انعدام وموت، وانما تقابل حياة مريضة، يعني كأنه مؤمن وإيمانه ناقص او ضعيف او عليل، وهم لا يعنون ذلك، ولك شرط الصحة عدم عنده الإيمان، وبعدين الشرط لما أقول لك الوضوء شرط في الصلاة يبقى خارج عن الصلاة ولا مما دل عليه لفظ الصلاة بالمطابقة؟ يبقى ما ينفعش برضه كلام على شرط. ولو قلت شرط كمال، المقصود بالكمال ساعة ما يقال مصطلحات الشرع تجعل الكمال مستحبات ومندوبات، وهم لا يعنون بالكلام بالكمال هذا، وإنما يعنون بالكمال ترك الواجبات التي لا تخرج من الملة. فازاي ان انا اقول على الواجبات اللي ربنا اوجبها هذا كمال؟ انتوا فهمتوها؟ جاي التوضيح لها باكثر من ذلك، لان احنا حققناها بحيث ان لازم تكون الاصول واضحه، والا يبقى احنا حنوافقهم في اشياء ستؤدي الى الخلل، زي مساله جنس العمل. قصدك ايه بجنس العمل؟ كلمه جنس العمل دي قد يطلق على نوع العمل وانتفاءه كله، او يطلق على بعض. فلو انا قلت له انتفاء جنس العمل وعملت حساب ان انا بتكلم على انتفاء العمل بالكليه، هيقول لك لا انا قصدي بعضه. ولو اتكلمت على بعضه هيقول لك ايه؟ انا قصدي كله. ولو قلت المقصود انتفاء عمل القلب هيقول لك لا انا قصدي عمل الجوارح. ولو قلت المقصود انتفاء عمل الجوارح هيقول لك لا انا قصدي عمل القلب. يبقى دي مراوغه. الهدايه غير كده، الهدايه كلام واضح، واحد واحد يساوي اثنين. فيبقى الكلام نوت كلام مايع، ما هوش محطوط على أصول القواعد. فاللي يستخدم هذه الاصطلاحات مش ممكن هيكتب في كتابه مثل هذه الاصطلاحات، والطالب اللي هيقرأ الكلام ده هيخرج على هداية، لازم يطلع الشكل مع التانيين، لأن المفهوم مش منضبط، كل واحد بيقول كلام قصده غير قصد التاني، فيحصل خلاف بين الناس. فتارك الأركان الأربعة هو نفسه تارك أعمال الجوارح بالكلية، وما حكم تارك الأركان الأربعة كسلا؟ الكلام ده جاي إن شاء الله في عمل الجوارح، فما تستعجلوش. بارك الله فيكم شيخنا، ذكرت في المحاضرة السابقة أن سالكوا مسلك التنمية البشرية هم من الجهمية، ووجدت أحدا منهم يسمى إبراهيم الفقي يأتي في بعض كتبه بعض الأحاديث أجزاء منها فقط ليخدم بها موضوعه، والحديث أصلا لا يمت بصلة لموضعه، أي أن معنى الحديث كاملا ليس كما هو كما لو أخذ جزءا منه. هل نقول عليه صراحة إنه جهمي بشخصه هو ليس أحد آخر؟ هو طبعا نفس منهج الجهمية ونفس منهج الجهم صفوان، بل هو في كلامه أخطر من الجهم صفوان، لأن الجهم صفوان معروف أنه بيكذب بالقرآن تحت مسمى إيه؟ التأويل بغير دليل، إنما ده بياخد منه بيلبس على الملتزمين. يعني كثير من اللي بيتبنوا قضايا التربية تلقفوا هذا الرجل. ليه؟ لأن قضايا التربية عندهم لما تيجي تحكمها للكتاب والسنة، أنت بتفرض عليهم السنة والتزام بالسنة وتحاسبه قال الله وقال الرسول، هو عايز الأمور تمشي على حسب توجيهات من وضع أصول التربية عندهم، فيجي يبص يلاقي فيه تعارض على طول في قال الله وقال الرسول. فمثل هذا فرصة كويسة جدا أن هم يتلقفوه علشان ياخدوا كلامه ويبقى كلام في التربية، والكلام ولك وعجن لا يؤدي النتيجة. فأنا أرى أن أخطر من الجهم صفوان، ولذلك إحنا بصدد إن شاء الله عز وجل إذا أحيانا رب العزة والجلال، ولهل كل من سلك هذا الطريق نطلق عليه جهمي أفيدونا بارك الله. نعم نفس منهج الجهمية في أنه يأخذ من القرآن ما يوافق التنمية البشرية التي يقول عليها، وهي ليست تنمية في شيء. وإن شاء الله بصدد عمل كتاب في بيان أين الخلل في هذا الأمر اللي هو عرضه، وسرى كالنار في الهشيم. نرجو التوضيح بين قوله تعالى وليس التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا أحضر أحدهم الموت، وبين التوفيق يعني أو التوضيح، وبين قوله صلى الله عليه وسلم لعمي أبو طالب يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، وقوله صلى الله عليه وسلم للغلام على فراش الموت بعد أن مات الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. التوبة اللي هو بالنسبة لآية التوبة اللي فيها ليست التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، يعني الشخص اللي هو مات بعد أن تغرغر النفس، مش قبل أن تغرغر النفس، لما أدركه الموت هل نفعته أن يقول آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل؟ ما ينفع زي فرعون كده، يعني خلاص خرج عن دار الابتلاء بقى في دار الجزاء انتهى. أما بالنسبة لأبي طالب فما قالش لا إله إلا الله أصلا، قال له قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، قال أنا على ملة إيه؟ عبد المطلب فمالش، إنما الغلام معروف حال إن الغلام نظر إلى والده فأسلم لما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، على استعداد لتصديق الخبر وتنفيذ الأمر إن عاش، لكن هو مات فتنفعه. وطبعا احنا يعني نخرج من هذه المحاضرة بفائدة عظيمة جدا، إن لا إله إلا الله لا تنفع قائلها إلا إذا كان على أصول الإيمان على أتم الاستعداد أن يصدق خبر الله، وعلى أتم الاستعداد أن ينفذ أمره. بعد ذلك بيبان بقى قضية هل حينفذ وهل سيصدق في قضية التكاسل وقضية الترك العمد، عندما نتحدث عن كفر العناد والاستبار، وأيضا الحديث عن الفرق بينه وبين كفر الجحود. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحق في ليل بهيم أصدق النجوى، وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى. أناجي الحق في ليل بهيم أصدق النجوى، وأدعو الله من قلب سليم يطلب. أبني للمنى فرحا على الإيمان والتقوى، ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى. سأبني للمنى صرحا على الإيمان والتقوى، ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى. سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى، سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى. وأهو الخير يا ربي كما كل الورى أهوى، كما كل الورى تهوى. ناجي الحق في ليل سليم يطلب التقوى.